السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة إن شاء الله هناخد الحلقة الثانية من عرض الأيديولوجيا الاشتراكية، والكتاب اللي احنا بنعرض منه دايما الأيديولوجيات، هو كتاب مدخل إلى الأيديولوجيات، طباعة المركز القومي للترجمة، وتأليف أندرو هيرويد، وترجمة الدكتور محمد صفار. أخذنا المرة اللي فاتت تمهيد، الجزء اللي كان في الكتاب فيه تمهيد وفيه استعراض كامل لتاريخ الاشتراكية. النهاردة إن شاء الله هنبدأ ناخد النظريات الكبرى للاشتراكية، وإيه هي اللي تكونت منها الأيديولوجيا الاشتراكية أو الدين العلماني الاشتراكي، لو حبينا المصطلح التاني مش مصطلح الأيديولوجيا اللي أنا مش بفضله قوي، مصطلح الدين العلماني، إزاي الأيديولوجيا أصبحت الدين علماني، الاشتراكية أصبحت دين علماني. ده اللي هنبقى هنتحدث فيه النهارده. وبالنسبه لمصطلح الدين العلماني ده موجود في الكتاب ده، مدخل الى الايديولوجيات، في احد الايديولوجيات هيذكر مساله الدين العلماني والكلام ده كله، هيذكره في هذا الكتاب، ممكن نبقى نجيله ان شاء الله في مرحله من المراحل. الايديولوجيا الاشتراكيه ليها ثلاث مفاهيم، الكاتب بيتحدث عن ثلاث مفاهيم الاشتراكيه. بيقول الاشتراكية هي المفهوم الأول بتاعها إنها نظام اقتصادي، فلما أقول اشتراكية قد يكون مش بقصد الأيديولوجيا نفسها، قد يكون إن أنا بتحدث عن نظام اقتصادي بديل للرأسمالية. الاشتراكية في هذه الحالة هتكون بتحدث عن نظام اقتصادي جماعي وصورة معينة للأنظمة الاقتصادية اللي هي الدولة بتتدخل فيها عشان تحقق نوع من العدل الاجتماعي ما بين الناس وكده، مقابل النظام الرأسمالي الاقتصاد السوق. فهنا لما أجي أذكر الاشتراكية قد تذكر في نطاق ملوش علاقة خالص بالأيديولوجيا الضخمة الكبيرة اللي احنا هنتحدث عنها، ممكن يبقى أنا مجرد أنا بتحدث عن نظام اقتصادي صحيح له كله متصل ببعض. لو احنا اتكلمنا بقى في الخلفيه الفلسفيه، كل الحاجات الاشتراكيه مثلا متصله ببعضها، ليها خلفيات فلسفيه، ليه الدوله، ليه نظام الاقتصاد ده بيعمل كذا، ليه بيعمل كذا. لكن قد يحدث ان انا اتحدث عن الاشتراكيه باعتبارها مجرد نظام اقتصادي، بتحدث عن بعيد عن الجذور الفلسفيه الافكار بتاعته، نظام اقتصادي بديل للراسماليه. النظام الاقتصادي دوت، هل حصل ان في العالم المعاصر في خلال 200 سنه الاخيره حصل نظام اشتراكي بالكامل ما فيهوش اي نطاق للراسماليه، او نظام راسمالي بالكامل ما فيهوش اي اشتراكيه على الاطلاق؟ لا، ما يعني الكاتب بيقول ده وهم. الاشتراكيه النقيه او الراسماليه النقيه لم تحدث. بيحصل دايما ان اي نظام اقتصادي بيبقى ولو حتى 95% منه راسماليه، بتلاقي في حاجات 5% من النظام الاقتصادي الاشتراكي، او ان انت بتلاقي 95% اشتراكيه، بتلاقي في 5% جزء سوق واخدها من اقتصاد السوق في حاجات معينه. فهو بيقول لك ما فيش حاجه اسمها اقتصاد نقي اشتراكي نقي تماما، او نظام اقتصادي راسمالي نقي تماما. المفهوم الثاني للاشتراكيه اللي قدامنا هي انها اداه للحركه العماليه، بيستخدمها العمال مع التوسع التاريخي لمفهوم العمال بعد عهد الصناعه، اللي هو بدايه الحركه العماليه، او كلمه عامل والبرولتاريا والكلام ده كله، كان بيتحدث في الاول عن حركه عماليه، الناس اللي شغاله عمال في المصانع، لكن المفهوم ده توسع بعد كده، بدأنا نتحدث عن حركة عمالية يدخل فيها المزارعين الحرفيين، حتى بعض النخب السياسية بيدخل فيها الإداريين، كل دول بدأوا يدخلوا في مفهوم كلمة العمال. فالاشتراكية بالمفهوم الثاني هي مجرد أداة للحركة العمالية عشان تاخد بيها حقوق للناس بتاعتها، مش لازم تكون برضو تحمل كل الدلالات الفلسفية. كل واحد بيتحدث بالمفهوم الاشتراكية في هذا المفهوم الثاني يكون أصله، لما يقول أنا اشتراكي يكون أصله المفاهيم الفلسفية أو الأيديولوجيا الاشتراكية بالكامل. قد يكون مجرد مقصوده إن هي أداة لتحقيق آمال الحركة العمالية وأخذ حقوقها من النخب والناس اللي ماسكة المصانع أو الدولة. المفهوم الثالث اللي هو الايديولوجيا الاشتراكيه او الدين العلماني الاشتراكيه كدين علماني. هنا بيقول لك ده اللي انا بقصده في الكتاب هنا، وده اللي انا هقعد اتحدث عنه طول الفصل. الايديولوجيا الاشتراكيه بيقول لك تتكون من خمس نظريات كبرى. النظريه الاولى الجماعه، النظريه الثانيه التعاون، النظريه الثالثه المساواه، النظريه الرابعه السياسات الطبقيه، النظريه الخامسه الملكيه العامه. وهيقعد يشرح في كل واحده من النظريات دي او المفاهيم دي، المفاهيم النظريه الرئيسيه في الايديولوجيا الاشتراكيه في باقي الفصل. فهو احنا هنا عندنا ثلاث مفاهيم، يا ريت بعيد عن اي حاجه ما نخلطش دايما ما بينهم، ان مجرد واحد ممكن يقول انا اشتراكي او الاداه الاشتراكيه او كذا او كذا، ممكن يكون قصده اشتراكيه الاقتصاد، ممكن يكون قصده اشتراكيه كاداه الحركه العماليه. مش لازم دايما يكون قصده الاشتراكيه كدين علماني له نظريات كبرى وله مفاهيم وافكار قد تتصادم في بعض اشكالها مع الاسلام ومع الشرائع والاديان، وقد لا تتصادم. مش لازم الاشتراكيه تكون في كل شيء متصادمه، ممكن تكون متصالحه، وهو هيبين ده. مش لازم دايما تكون متصادمه. طيب اول مفهوم اللي هو مفهوم الجماعه بيقصد ايه بالمفهوم ده عند الاشتراكيه او الاضافه الاشتراكيه؟ الاشتراكيين بيؤمنوا ان التعاون، ان الجماعه مقابل الفرد، ما فيش الانفصال الحاد اللي موجود اللي بتتحدث عنه الليبراليه ما بين الجماعه والفرد. والليبراليه والراسماليه بتتحدث عن الفرد بحيث ان هو يبقى حاجه كبيره جدا وبيتمحور حوالين النظام الاقتصادي. لا، احنا هنا بنتحدث في الاشتراكيه عن ان الانسان حيوان اجتماعي، مخلوق اجتماعي، والقوة الجماعة دي عن طريق ان كلهم يبقوا مع بعض، هو ده اللي بيخلي المصاعب اللي بيمر بيها الانسان في حياته يقدر يعديه. يبقى مفهوم الجماعة هنا معناه ان انا بحط للجماعة الاولوية مش لمجرد الفرد، بل انا بعتبر ان الفرد، ولا يعني ذلك ان انا بتجاهل الفرد تماما، لا، انا بقول الفرد في الحقيقة بتاعته مش هيقدر يكون يتغلب على المصاعب وعلى المشاكل في حياته إلا لما يكون جزء من الجماعة عن طريق الإنسانية المشتركة اللي موجودة ما بين الناس كلها. فهتلاقيهم بيدوروا حوالين مبدأ الإخاء والإنسانية المشتركة، وبيتحدثوا كثيرا عن هذا المبدأ، وإن الفرد لما يكون بيشتغل وبيعمل الشغل بتاعه وبيعمل كل حاجة عشان الجماعة اللي هو بينتمي إليها والجماعة الإنسانية عامة، هيقدر الفرد كده ينتج بصورة كويسة جدا ويقدر ينجح الجماعة الإنسانية بتاعه. فمن الحاجات برضو المفاهيم الرئيسية عند الاشتراكية في المتصل بمفهوم الجماعة، مسألة إن الفرد مش منفصل عن المجتمع. الفرد مش منفصل عن المجتمع، الفرد بيأثر في المجتمع والمجتمع بيشكل الفرد. فهي زي ما احنا تحدثنا المرة اللي فاتت ان هي علاقة رايحة جاية ما بين الاثنين، الفرد والمجتمع. لكن في الحقيقة لو انا جيت اتكلم عن الطبيعة الانسانية، هنلاقي ان الليبرالية تحدثت عن الطبيعة الانسانية كثيرا جدا. لما جينا نعرض الليبرالية كانت مهتمة جدا بالطبيعة الانسانية، لكن احنا هنا هنلاقي ان هو بيعتبروا ان انت تتحدث عن طبيعة انسانية بمعزل عن المجتمع، ده بالنسبة لهم وهم. لان لو انت جيت تشوف سلوكيات الافراد، بالنسبه لهم سلوكيات الافراد بتعكس التربيه المجتمعيه اللي حصلت للانسان. فكان الانسان رهن للمجتمع بتاعه. ان انت تقدر تقول ده الطبيعه الانسانيه كذا كذا كذا، بالنسبه لهم، بالنسبه لكثير منهم، دايما لما اقول بالنسبه لهم او الاشتراكيين او اي حاجه، لازم تعرف ان دول ملايين الناس، منهم الوف المفكرين. فالتوجهات كثيرة جدا موجودة، لكن بنتكلم دايما على الأغلبية أو السائد أو التيار السائد. فأنا لما أقول مثلا أن الطبيعة الإنسانية صفاتها كذا كذا كذا، هو ممكن الاشتراكي يقول لك لا، ليه لا؟ يقول لك أصل الطبيعة الإنسانية دي أنت عمال تتحدث عليها كأن الإنسان ده نشأ كده نشأة اجتماعية من غير ما يبقى المجتمع بيأثر فيه. واحنا من المبادئ الرئيسية في الاشتراكية هي ان المجتمع بيؤثر في الفرد كما ان الفرد يؤثر في المجتمع، والمجتمع تأثيره على الفرد كبير جدا جدا. فلما اجي وتشكيل هويته وتشكيل معتقداته وتشكيل كل حاجه حتى اللغه، هتلاقي دراسات برضو من الحاجات اللي الدراسات الكبيره جدا في هذا الامر، مسائل تاثير اللغه في معتقدات الفرد نفسه. مجرد ان اللغه اللي انا بستعملها الصيني او العربي او الانجليزي او اللاتيني، دي حاجات يقول لك بتاثر في تفكير الانسان وبتاثر بسلوكه. يمكن دايما بيضربوا بالمثال، شفته كتير، عن مساله الياباني وازاي ان الياباني، وحتى لسه احد اصدقائي كان بيتحدث عن مساله التركيه، ان الفعل بيكون متاخر جدا، فانت بيعلمك الصبر، هذه اللغات تعلمك الصبر لغايه لما توصل في الاخر لان هو عايز يقول ايه، تفضل تسمع هو بيتكلم عن ايه، لان الفعل في الجمله اليابانيه ممكن يكون في الاخر خالص، فانت تفضل مش فاهم هو بيهاجم ولا بيشتم ولا بيعمل، لغايه لما يوصل للاخر يفهمك ايه هو الفعل، فتفهم هو كان عايز يقول ايه طول الكلمه. فيقول لك ده يعني معنى كده ان اللغات والتركيب اللغوي يؤثر على سلوكياتك انت نفسك، ما تكونش سريع الانفعال والانفجار مقارنه بان مثلا ممكن لغه تانية الفعل اللي يجي في الاول مثل اللغه العربيه، ممكن الفعل لو جاء في الاول انا انفجر، يعني اللغه الانجليزيه برضو الفعل في اوائل الجمله، فانا ممكن انفجر. ليه؟ لان خلاص انا عرفت من اولها هو بيهاجم او بيشتم، فانا ممكن انفجر في الكلام واروح مقاطعه. ليه؟ لان انا خلاص قدرت استنتج هو رايح في انهي اتجاه. اما في اللغه اليابانيه اللي بيقول لك ممكن تعلمك الصبر، ان انت تفضل تسمع تسمع الكلام اللي قدامك، ما انت مش عارف هو بيقول ايه او هيوصل لغايه فين، فتتعلم انك على الاقل تصبر لغايه لما الجمله تنتهي عشان تفهم هو عايز يقول ايه. قد يكون في استعاضه بعيد، الكلام ده لم اقراه ولم اتوسع في هذه القضيه بصراحه، لكن ممكن يكون في استعاضه او ده يفسر شويه ان الواحد لما يجي يشوف حاجه ياباني او الناس بتتكلم بالياباني يكون بيزعقوا وانفعالات شديده جدا، قد يستعيضوا بان اللغه لا توضح مجرى الكلام بان هم يستخدموا النبره اللي الحده او العصبيه او الغضب او كذا عشان يفهم هو الجمله انا رايحه في انهي اتجاه. انا ده رايي خاص يعني بعيدا خارج الموضوع بتاعنا. فدلوقتي هم الدراسات دي كلها متصله ببعضها بالفكره دي ان حتى اللغات تؤثر على سلوكيات الانسان وعلى سلوكيات الانسان في المجتمع، بالتالي هي تؤثر، حتى قد تكون اللغه تؤثر على سلوكيات مجتمعيه وقوميه وانت تعتبرها ان دي طبيعه انسانيه في طبيعه الشعب الفلاني، ثم تفاجئ ان طبيعه الشعب الفلاني ديت جايه من حاجه متعلقه باللغه نفسها، مجرد التركيب اللغوي، الفعل بيجي في الاخر، فبالتالي انت مش عارف هيحصل ايه، فيبدأ مثلا يستخدموا النبر والعصبيه، فتقول ده شعب عصبي وغضوب وكذا وكذا، وتلاقي ان هي الامر بهذا الشكل. فهم دايما كانوا هيتحدثوا عن ان التربيه الاجتماعيه بتصنع الافراد، وبالتالي السلوك البشري بيعرفنا اكتر بالبيئه اللي نشا فيها الانسان اكتر من الطبيعه الانسانيه. فبالتالي المجتمع مهم جدا عند الاشتراكيين، ان انت تتحدث عن المجتمع دي حاجه مهمه جدا، ومن اكتر الوسائل اللي هتلاقيهم بيتحدثوا فيها كثيرا الاشتراكيه، اضافت لها كثيرا مساله هو المجتمع تاثيره ايه على الانسان. طبعا في تطرفات يساريه بعيده عن الاشتراكيه والليبراليه، تطرفات يساريه عامه زي ما سألت ان هو بقى وصل الجندر، وان والله المجتمع بيكون حتى الهويه الذكر او الانثى، مين هو الذكر ومين هو الانثى، ده طبعا التطرف المجنون. لكن برضو التطرف من الناحيه الثانيه هو الشخص اللي بيقول المجتمع ما ياثرش خالص، لا طبعا ازاي، المجتمع واللغات وكل حاجه بتؤثر، لكن التاثير ما يكونش لدرجه انك تقول لي الذكر والانثى عشان اللغه ولا عشان المجتمع، دي ثقافه مجتمعيه، ده احنا كده بنهرج بقى. فمن الحاجات اللي أثرت برضو فيها هذا الأمر إن هم الاشتراكية غلب عليها خاصة في المرحلة بتاعة اللي هي تشارل فوريير اللي احنا تحدثنا عنه وروبرت أوين، اللي هي الفكر اليوتوبي. فهتلاقي مثلا الفكرة بتاعة اليوتوبيا دي إن هو مش مهم بالنسبة لهم الأفراد عاملين إزاي. ليه مش مهم الأفراد عاملين إزاي دلوقتي في الواقع بتاعنا؟ لأن بالنسبة لهم الأفراد الموجودين في الواقع دول هم نتاج تربيه مجتمعيه فاسده، خلاص انا ممكن ما اعرفش اصلحهم. فبالنسبه لي المهم المستقبل، انا اطلع ازاي جيل صالح، جيل اشتراكي يوتوبي بقى، اعتبره زي ما تعتبره، المهم انه يكون متربي تربيه اجتماعيه سليمه تقدر تحقق الاشتراكيه بصوره صحيحه. يبقى احنا هنا اهميه فكر الاجتماع والتربيه الاجتماعيه والتاثير المجتمعي انها انتجت التجربتين، التجربه النظريه بتاعه شارل فوريه اللي هو تحدث عن الفكر الكتائب، قال عايز 1800 واحد، جماعات تكون بتتكون من حوالي 1800 بني ادم، والحاجه فكر كتائبي، ودي تبقى كتائب وتعمل اشتراكيه، وفكر يوتوبيا يعني ان ناس تروح تحقق اليوتوبيا الاشتراكيه وتعمل تكوين وتربيه مجتمعيه تطلع اجيال اشتراكيه جديده. انما روبرت اوين اللي احنا تحدثنا عنه المره فاتت اللي هو النيو هارموني اللي عملها في ولايه انديانا في الولايات المتحده الامريكيه، وتحدثنا عنها كثيرا المره السابقه. فهو الفكر ده الاثنين دول الفكر بتاعهم بيرجع ليه ان هم فكروا الفكر اليوتوبي ده، لان بالنسبه لهم انا الموجودين دلوقتي ما يهمنيش. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها طبيعه انسانيه، فكل اللي هيروحوا برضه في مكان تاني هيطلعوا بطبيعه انسانيه فردانيه وانانيين وبتاع. ده بالنسبه لهم لا، الكلام دوت ما يصلحش. انا اقدر لو طلعت ناس في تربيه مجتمعيه سليمه في مجتمع اشتراكي ولو حتى صغير اقدر اتحكم فيه زي نيو هارموني زي الكتائبيين او اي حاجه، اقدر المجتمع الاشتراكي دوت يطلع لي ناس كويسين، ناس صالحين، متربيين تربيه اجتماعيه سليمه وعلى اشتراكيه صحيحه، ويقدروا الناس دول ان هو يحققوا اليوتوبيا الاشتراكيه في المستقبل. فده اهميه الفكر الجماعي او مفهوم الجماعه في النظريات الاشتراكيه. هتلاقي دوت بيتاثر بيه السوفييت، هتلاقي بيتاثر بيه الدول الشيوعيه الشموليه، اللي هي مساله ان انا لازم اربي واتحكم في المجتمع واربيه على عقيده اشتراكيه قويه. ما ينفعش ان انا اسيب المجتمع لاي شذوذات تحصل، وان مفيش حاجه اسمها ان طبيعه انسانيه في الناس ان هي فيها لا انا اقدر افرض بالقوانين وكل حاجه. المفهوم بتاع اوين او فوجيه لا انا هعمله على مستوى الدوله بالكامل، فتكون الدوله الضخمه دي اعمل لها مدارس في كل حته، وهذه المدارس وهذه المفاهيم الثقافيه وكل حاجه تكون يعني دي اصول الشموليه. لو احنا اعتبرنا ان احنا دي حاجه ذكاء، دي مفهوم شمولي بقى، ان انا ازاي اقدر اربي دوله على عقيده بحيث ان انا اعمل يوتوبيا على الارض، ان انا اعمل جنه اشتراكيه على الارض، فان كل الناس تبقى كويسه، ومفيش حاجه اسمها طبيعه انسانيه وحشه. طب لا، الطبيعه الانسانيه نتاج المجتمع، فاقدر اعمل مجتمع سليم تماما وصحيح تماما، مجتمع اشتراكي يوتوبي. طبعا وان كان مش هيناقش حته هنا هيمر بيها بسرعه، وهي مساله الكيبوتز في اسرائيل. فكر الكيبوتز هي التعاونيات قايمه على مفهوم اشتراكي. عشان كده لما هتيجي تدرس الناس اللي في علوم سياسيه عارفين في لو بياخدوا في سنه اولى ايديولوجيات، لو حد اخذ الايديولوجيا الصهيونيه لان مش لازم ياخدوها، لكن في احيان ياخدوا الايديولوجيا الصهيونيه. الايديولوجيا الصهيونيه لما هتيجي تشوف تفكيك الايديولوجيا الصهيونيه هتلاقي من ضمن الحاجات الزيونيزم هتلاقي دايما الاشتراكيه، وليها جذور ومين هو اللي دخلها في الايديولوجيا الصهيونيه وكده. لكن الاشتراكيه كانت مؤثره في الدوله اليهوديه اول ما نشات، في كانت واضحه في نظام الكيبوتز. الكيبوتز هو وان كانت محل هذا النظام بعد ذلك لان مفهوم التربيه الاجتماعيه وكده، لكن هو اثر من اثار الاشتراكيه، وممكن ان شاء الله نخليها نتحدث عنها بعد كده في مره نستفيد ونخليها الايديولوجيا الصهيونيه، ويمكن ما جابهاش في الكتاب، لكن ممكن نجيب الايديولوجيا الصهيونيه مره ونقعد نتحدث عن اصول كل حاجه ويوضح لنا الحاجات في اسرائيل عامله ازاي. وان كان طبعا اسرائيل تغيرت كثيرا دلوقتي عن اسرائيل اللي كانت من اللي نشات بعد 48. اسرائيل الموجوده دلوقتي هي داخله في نظام الفساد ودوله شرقيه، دوله شرقيه فساد ومال ورايح وجاي، ومساله ان الناس بتحارب عشان العقيده والكلام ده كله. قارن الموجودين دلوقتي السياسيين الموجودين دلوقتي بالسياسيين اللي بدات بيهم دوله اسرائيل. التانيين كانوا عصابات، فعلا عصابات مجرمه وناس مجرمين وجايين يعملوا حاجات، موشا ديان والدمائير بتاع، بتتكلم على ناس بنجوريون بتتحدث عن عصابات، ناس مجرمين ما بينزلوا يقتلوا بنفسيهم وعملوا حاجات تانية خالص غير السياسيين الموجودين دلوقتي. تبدا تحس ان هم حاجه غربيه شرقيه مع بعض، بدا يدخل الفساد السياسي، بدا يدخل حاجات كتير الحسابات السياسيه، ممكن اعمل كذا عشان كذا، العب بكذا. صحيح صحيح ان الدوله الاسرائيليه الموجوده دلوقتي قويه جدا واقوى، لكن على المستوى العقدي لا، الاسرائيلي الموجوده دلوقتي لا علاقه لها باسرائيل اللي نشات من بعد 48. اسرائيل اللي نشات بعد 48 كانت فعلا بنتحدث عن حاجه عقائديه طالعه زي شبيهه جدا، وهي غريب جدا في نفس الموضوع يعني، بالدوله الصليبيه الاولى، المجموعه الصليبيه، الحمله الصليبيه اللي دخلت القدس واللي بدات انشات الدوله الصليبيه، مش هي خالص اللي بعد كده 100 سنه هتلاقي الناس الثانيه هتلاقيهم اشبه بعصابات ولهم حسابات، وبيروحوا ممكن وصل في مرحله من المراحل يروحوا يحاربوا مع حاكم مسلم عشان مكاسب وفلوس وبتاع. الدنيا اختلفت تماما عن كده، ودي مش حاجه لها علاقه باليهود بالذات، هي تقدر تقول سنه، لان انشاء دوله او مخالفه في البحر بل في قلب العالم الاسلامي اللي هي فلسطين وقلب المشرق دايما شيء غريب، دايما ان وجود كائن شاذ في اللغه، شاذ في الثقافه، شاذ في كل حاجه، في موضع صغير جدا، احنا لا نتحدث عن موضع كبير، موضع فلسطين صغير جدا محاطه ببحر، وخاصه ايه عملاقين في البحر دول وهو الشام ومصر، ان انت تحط جنب ما بين الشام ومصر مهما يكون اللي موجودين ولاد 72 في الدولتين دول، تحط دوله غريبه في اللغه، غريبه في الاعتقاد، عدوه معاديه لهذا المحيط الكبير، وما بين الشام ومصر تحديدا يعني خطأ استراتيجي ولكن متكرر في التاريخ، وهو بحكم ان شاء الله يعني، وهو حكم بالاعدام دايما على اي كيان غريب يجي في المكان ده اللي هو في فلسطين. فلسطين اصغر منها كانت حتى تستقل عن الشام او مصر، دايما تابعه لواحده منهم او تابعه لو الاثنين متوحدين تابعه ليهم، فهي اصغر من ان هي تستقل وتقدر تؤثر فيهم هما الاثنين. بنتحدث بنقفل هنا عن الجزء الاول، مفهوم الجماعه. تاني مفاهيم النظريه هو مفهوم التعاون. احنا لو تحدثنا على ان المفهوم الاول الجماعه، وان الجماعه هي الاصل، وان الطبيعه الانسانيه، لو قلنا ان حاجه فيها اسمها طبيعه انسانيه هتكون هو حب الجماعه وحب الانتماء لجماعه مع الفرد والاخوه الانسانيه اللي ما بينهم وبين بعض، فبالتالي هيؤدي للمفهوم الثاني، مفهوم التعاون، ان ما دام الجماعه هي الاصل وهي دي اللي الانسان عايز يشتغل عشانها وهيحس براحه لما يكون معاها، فبالتالي يبقى الانسان عايز يتعاون مع الاخوه الاخرين اللي هم عايشين في الانسانيه المشتركه معاه. فبالتالي هيبداوا يتحدثوا عن مفهوم التعاون، ان كله هو ده. لو احنا جينا نتكلم عن طبيعه انسانيه او طبيعه مجتمعيه حقيقيه، هي الاصل هو التعاون وليس التنافس الليبراليه قعدت تبشر بيه، ان التنافس دوت هو اللي هيخلي الانسان يبقى سعيد وكذا وكذا. قال لك لا، التنافس معناه انانيه، والانانيه والتنافس ده عمرهم ما يجيبوا غير شر وعدوان، وان التماسك المجتمعي يتفكك. فبالتالي لو انت عايز الحقيقه يبقى لا، المجتمع يكون متماسك وسليم، والفرد يكون عايش بطريقه خيره وصحيحه وصالحه، يبقى لازم الفرد يكون عايش في مجتمع متعاون. يبقى التعاون هو الاصل، لان الانسان حيوان اجتماعي. طيب ايه مزايا التعاون جنب التنافس؟ يقول لك التعاون بيحصل فيه تضامن ما بين الافراد، قائم على التضامن ما بين عشان الاخوه الانسانيه المشتركه بين الناس. اما التنافس بيؤدي للانانيه لانه قائم عليها، لو احنا فاكرين الليبراليه، او اللي عايز يروح يشوف الفيديو بتاع الليبراليه في نفس السلسله، هيؤدي العدوان والكراهيه بين الافراد، وبالتالي التماسك المجتمعي والشر هو اللي هيكون سائد. انما التضامن، عمر ما في تضامن هيجي الا وتضامن انساني الا هيجي بخير. تاني حاجه ان دي طبيعيه، ما دام الانسان حيوان اجتماعي يبقى دي هو دي الطبيعه وهو ده الاصل في الانسان، يبقى دي الحاجه الطبيعيه. اما التنافس ده حاجه غير طبيعيه، ان انا بخلي الناس كلها تنافس بعضها وتكره بعضها وبتحارب بعضها، يقول لك لا دي حاجه غير طبيعيه. الحوافز اللي تحدثت، ومن اهم المفاهيم اللي تحدثت عنها الليبراليه، مساله الحوافز. الحوافز الماديه في الليبراليه كاقتصاد كأي حاجة، حاجات تتحقق للفرد في حياته، فهم بيعتبروا أن الحوافز المادية هي اللي تخلي الحوافز المعنوية كل إنسان تحصل ان هو بسبب ان الانسان اناني والانسان من جواه عايز يحقق اكبر مكاسب واكبر شهوات وسعاده ليه، فبالتالي مش هتحقق هذه المفاهيم المعنويه والسعاده الا لما المفاهيم الحوافز الماديه هي اللي تكون مسيطره على الـ على الـ على الامر. انا اقدر اكسب قد ايه من المجتمع دوت، اقدر اخد قد ايه منه، فازاي اقدر اخد من المجتمع دوت قد ايه، كاني هسرق من المجتمع عن طريق التنافس. دايما التنافس والصراعات ان انا هاخد قد ايه، اقدر اللي يقدر يلم حاجه يقدر يلمها. هنا لا، قال لك لا، الحوافز الاول معنويه عند الاشتراكيه. قالت لك الحوافز المعنويه يكفي من الحوافز المعنويه، ان الحوافز المعنوي ان انا بدعم الفقراء والمحتاجين والمساكين لما هكون باخد مرتبات قليله شويه، او ان انا بخلي الدوله توزع وتساعد الناس، اعمل دوله الرفاه، الدوله اللي بتدي لكل الناس وتساعد كل الناس وما بتسيبش حد، ويكون مفيش مش قائم على التنافس، لا قائم على التعاون حتى لو المكسب قليل، بس ما يكونش في اذيه لاي حد. ده احنا يقول لك ده الحافز المعنوي ده اهم وهو ده الاصل. وبرغم كده لكن حتى يعني اكتر ناس بتتحدث عن حافز معنوي في الاشتراكيين يقول لك برضه لازم حافز مادي، لكن الحافز المادي ما يكونش جاي عن طريق تنافس وصراعات، يكون حافز مادي من الدوله. بتدي حوافز ماديه، لكن صحيح ده حوافز ماديه معقولة صغيرة جدا، مش حوافز مادية كبيرة، لكن ما يكونش هو ده الأصل. لازم الدولة تبني عقيدة في الإنسان، المجتمع الاشتراكي يبني عقيدة في الإنسان إن هو لازم يكون حاسس باللي حواليه، ويكون الأصل هو الجماعة وليس الفرد، الأصل إن كل الناس تبقى عايشة سعيدة، والأصل إن تكون دولة سعيدة. ودي من الحاجات اللي خربت الاتحاد السوفيتي وخربت التجارب الاشتراكية بشكل عام. برغم الكلام الجميل دوت، لكن في التطبيق لما جاء يحصل التطبيق انت ما قدرتش تتحكم انك تخلي الناس يوتوبيين حتى مهما عملت تربية اجتماعية. الناس في ناس عماله تتنافس، ومش معنى التنافس ان انت عمال تتحدث ان لو ربيتهم ان التنافس شر وكذا وكذا، لا، اللي بيحصل ان التنافس موجود، حتى تنافس حزبي في اكثر حاجات التجارب الاشتراكيه والشيوعيه، في تنافس حزبي، في تنافس ما بين العمال ما بينهم بين بعضهم. انا ما اقدرش الغي الصراع من الوجود، مش هيحصل. الكلام الاشتراكي ده اللي هو اليوتوبي شويه ان الصراعات اساسها الكذا والتنافس وكذا كذا، انا مش هقدر الغي الصراعات والتنافس من الوجود، حتى لو عملت دوله اشتراكيه شيوعيه كذا كذا النظام اخر راديكالي مش عارف ايه، لازم بيحصل تنافس. ويمكن المثال هو الاشتراكية نفسها، الجماعات الاشتراكية والشيوعية، ان كان كل اثنين ثلاثة يعملوا جماعة اشتراكية، يروحوا منقسمين بعد فترة من التوسع يبقى جماعتين، يبقى ثلاث جماعات، فما فيش حتة ان انت تتحدث ويحصل تنافس وصراعات ما بينهم. فالفكرة بتاعت ان منع التنافس من الوجود دوت، وان ما فيش الطبيعة الانسانية ليست قائمة على التنافس وانما قائمة على التعاون، والكلام ده كله هي ليست قائمة على الصراع بالصوره اللي بيتكلم عنها الليبراليين، ولا عن التضامن والتعاون بالصوره اللي بيتكلم عنها الاشتراكيين. عشان كده الطبيعه الانسانيه عند المسلمين مركبه، فيها الاثنين، الهمها فجورها وتقواها، فيها الاثنين، الطبيعه الانسانيه فيها الاثنين. فلا، هنا بيتحدثوا عن طبيعه انسانيه قد تكون كذا او قد تكون كذا، لا، هي فيها الاثنين، هي ممكن تروح هنا وممكن تروح هنا، والتوازن ما بين الاثنين هو الصراع اللي بيدور حواليه كل انسان عايش في الحياه، ان انت ازاي تقدر توازن ما بين ده وده. انما انا افرض عن طريق التربيه المجتمعيه، يقول لا مفيش حاجه اسمها طبيعه انسانيه مشتركه والكلام ده، انا الطبيعه الانسانيه اصلا خير ولازم اعملها، او الطبيعه الانسانيه اصلا تنافسيه وصراعيه وانانيه ولازم ادعمها، لا كده صح ولا كده صح. المهم ان هو الفكره دي خربت الدنيا في ان الحافز المعنوي، الحافز المعنوي اللي انت بتتحدث عنه، لما اجي انا كدوله انت حقيقي عن طريق الدعم مديني حاجات كويسه ومديني وظيفه وكل حاجه، لكن الحافز المعنوي ده بدا يعمل لي مشاكل. انا مش عارف اصعب ان انا اخلي ولادي يعيشوا في مستوى معين، ودي يختلف ما بين البشر، في واحد قابل وقنوع، وفي ناس كثيره جدا مش قنوعه عايزه تعيش ولادها في مستوى احسن، خاصه بقى الاتحاد السوفيتي بعد الانفتاح الكبير اللي حصل في الثمانينات والتسعينيات، ان الناس بدات تشوف التلفزيون وبدات تشوف العالم عامل ازاي، كان لازم يحصل له انهيار، لان انت فوجئت ان انا باكل مثلا حاجه الفلانيه باكل كذا، ودي ما هو مصنعين ثلاثه اللي موجودين في الدوله وبجوده معينه، تمام، عشان كل الناس تاكل. لا بعد كده لما فوجئوا لا ده في مصانع بتعمل 20,000 نوع من الحاجه اللي انت نوعين بس في الدوله بتاعتك وبجوده احسن بكتير جدا، بل واحيانا كمان باسعار مختلفه، من ممكن تكون اسعار رخيصه عن اللي موجوده عندك في الدوله. فبدا يحصل لا ايه ده، احنا كنا نايمين ولا ايه؟ وهو يعني بعد في تفكك الاتحاد السوفيتي، بوريس يلسن كان له كلمة بهذا المعنى، ان هو لما دخل سوبر ماركت في امريكا كان انبهر، يعني ايه ده احنا تأخرنا قوي، السوبر ماركت انتوا متخيلين المغزى وراء هذا الامر، ان احنا عايشين على حاجات معينة، كميات معينة، انواع معينة، حاجات ضئيلة، بس المهم ان حاجات الشعب، العدد الاكبر من الشعب يكون عايش كويس. لما راحوا لقوا ان لا احنا مش عايشين كويس، العدد الاكبر من الشعب تخلف، احنا متخلفين، العدد الاكبر من الشعب عايش في فقر عام مش عايش في رفاهيه عامه. جنب ان الحافز المعنوي ده بيدخل فيه حاجات كتير، المساله مش حافز اقتصادي بس، المساله سياسات دوله، سياسات دوله قمعيه مثلا زي اللي حصل في الاتحاد السوفيتي او غير الاتحاد السوفيتي واكثر الدول الشيوعيه، سياسات الدوله اليوتوبيه دايما دوله شموليه وقمعيه، الدول اليوتوبيه دول شموليه وقمعيه، وخاصه بقى بالمفهوم اللي كان عند الاشتراكيه قوي جدا ده، اللي هو مفهوم ان انا اقدر عن طريق التنشئه الاجتماعيه اقدر اعمل مجتمع يوتوبي او قريب من اليوتوبيا. فبالتالي اي حد هيطلع هعتبره حاجه شاذه، انت مثلا امن بمفهوم ليبرالي، لا في واحد اثنين ثلاثه اربعه من المفاهيم لو انت طلعت براها معناها ان انت حاله شاذه، فهبدا اتعامل معاك، انت ضد عدو الاشتراكيه، على راي كلمه الاغنيه بتاعت عبد الحليم حافظ كان في مرحله صعود الاشتراكيه في مصر، ليه اغنيه بيقول يا عدو الاشتراكيه، ده سباب شتيمه، يا عدو الاشتراكيه كارثه ان انت تبقى عدو الاشتراكيه. فالمفهوم الشمولي دوت بدا يبقى لا، المساله مش مجرد ان انا بديله ياكل ويشرب وينام ويتعالج كويس، برغم المفاهيم المهمه دي مقارنه بالليبراليه اللي هي ما يهمهاش قوي الحاجات دي كلها، لا انا بالنسبه لي بديله الحاجات دي كلها، لكن حصل ان الشموليه بتاعت الدوله، النظام القمعي بتاع الدوله، التعليم المتاخر، حاجات كثيره جدا بتؤثر في الانسان تخليه يبقى حاقد على الدوله، والمعنويات بتاعته متدمره، خاصه الشموليه والقمع، المعنويات بتاعته متدمره، يبقى الحافز المعنوي اللي هي الاشتراكيه بتلعب عليه ان هو ده الاساسي اللي هيخلي الانسان يبقى راضي بالاجراءات الاشتراكيه وراضي ان هو ما يكسبش كتير وما يكونش فيه تنافس، الكلام ده كله على ارض الواقع محال. محال ليه؟ لان عشان اعمله لازم اعمل دوله شموليه، دوله ماسكه التنشئه الاجتماعيه من الالف الى الياء، دوله بالتعليم وبغير التعليم وبالصحافه والاعلام وبكذا وبكذا. فانا لقيت ان الحافز المعنويه ايه؟ الحافز المعنوي هي الفلوس بس، او ان انت بتخليني اروح المستشفى بس، لا، ان انا اعيش بكرامه، ان انا اقدر اعمل اللي انا عايزه. طبعا اغلب الشعوب ما يهمهاش الكرامه، عشان كده تلاقي اي حد تعال على اي شعب مثلا عن لقمه العيش تلاقي ممكن تحصل ثوره، ودي من الحاجات اللي برضو الشيوعيين نفسهم لجأوا ليها، ان حاولوا يعملوا ان دايما الفقر، ان الفقر المدقع ده هو اللي هيخليكم تولعوا الدنيا، انما عشان عقائد وافكار ما تلاقيش الشعوب عايزه، يعني ما في اي شعب ده اللي يعمل عشان عقيده وافكار ثوره شامله وتغير النظام، حاجه نادره، نادره الوجود، الغالب ان هي بتكون عشان اكل العيش. تمام، فاوكي انا طب انا عملت لك اكل العيش، لكن حصل ان المعادله ما بتتظبطش، انا عملت لك عشان اكل العيش خليتكم تبقوا عايشين كويس، في المقابل عملت نظام قمعي لقيت المعنويات اتدمرت، وثم ان مفهوم التنافس اللي انا عمال ابشرهم انه هينتهي مفيش ما بينتهيش، ودي اي مجتمع بيدركها على طول. تنافس ايه يا عم؟ اجهزه المخابرات والاجهزه الامنيه والاجهزه العسكريه اللي موجوده في الدوله كله بيتنافس، والحزب في تنافس وكذا وكذا، فكان مفهوم يوتوبي عمره ما هيحصل، دايما في تنافس، دايما في صراعات، صراعات من اول تحت لغايه فوق. فالانسان لما ينشا انا اقدر انشاه على عقيده اشتراكيه ويؤمن بها، لا هيلاقيها متناقضه مع الواقع. انت دلوقتي عايش في مجتمع اشتراكي وجميل وبتاع تمام، وارفع راسك يا اخي والكرامه وكذا وكذا، لكن لما يطلع في الواقع يلاقي هل ما فيش تنافس؟ لا، في تنافس، في تنافس، في صراعات، في ناس بتسرق، في ناس بتتكاسل، وناس بتنط فوقيه من بسبب الولاء وبسبب كذا وكذا وكذا. فعلى ارض الواقع المفاهيم دي كانت مفاهيم يوتوبيه ما قدرتش تتنفذ بالجمال اللي موجود في الكلام النظري، كان نظر جميل جدا، لكن على ارض الواقع لم يتحقق بصوره كامله ولم يتحقق اصلا. تحقق بصوره جزئيه، بلاش لم يتحقق مطلقا، تحقق بصوره جزئيه، لكن تحققه بصوره جزئيه ده كان فيه وفاه النظام نفسه. هيتحدث ان من الحاجات التعاونيات اللي بدات بيها مفهوم التعاونيات كانت في انجلترا في بدايه القرن 19، ان يحصل تعاونيات مقابل الشركات، المصانع القائمه على الهرميه ورئيس المصنع والناس اللي تحتيه هو اللي بياخد كل الفلوس واللي تحتيه كذا كذا ومرتبات متدرجه وكذا. لا، التعاونيات كانت بتتكلم على ان الناس كلها العمال مثلا كلهم مشتركين في حاجه، فبيجيبوا بدأت في انجلترا قلنا بيجيبوا مثلا البضاعه بسعر الجمله وبيبيعوها باسعار زهيده جدا. فبالتالي بدات فكره التعاونيات كانت انتشرت وموجوده، كانت موجوده في الاتحاد في طبعا الاتحاد السوفيتي، موجوده في زي موجوده في مصر. الناس اللي عارفين ان فكره التعاونيات كان موجود في مصر من نتائج المرحله اللي كانت تطبق فيها ربع الاشتراكيه اللي اتطبقت في مصر. المفهوم النظر التالت اللي بيدخل في الاشتراكيه هو مفهوم المساواه. ومفهوم المساواة الإيجاليتاريانيزم بالنسبة للاشتراكية هي تعتبر أكبر ملمح بيفرقها عن باقي الأيديولوجيات، لأن مفهوم المساواة عندها مفهوم فيما يشبه الهوس، وقد تكون هي قائمة بالكامل فوق المفهوم ده تحديدا أو فوق النظريات المساواة تحديدا. وهم بيدافعوا دايما عن المساواة بثلاث أطروحات: المساواة الاجتماعية فايدتها ايه او اهميتها ايه، بيدوا ثلاث اطروحات في الدفاع بصورة دائمة عن المساواة. اطروحات الدفاع عن المساواة يقول لك المساواة الاجتماعية هي اهميتها العدالة والانصاف بين الناس، ان عدم المساواة دي مش راجعة ان اختلافات فطرية، وكان بتاع الليبرالية اللي عمين يتحدثوا ان البشر مختلفين اختلافات فطرية، فبالتالي لازم يكون في عدم مساواة اقتصادية وعدم مساواة في الوضع الاجتماعي وناس فقراء وناس اغنياء، وكان بتاع الليبرالية ده بيقول لك لا، الناس فقراء واغنياء بسبب النظام الاجتماعي مش بصورة اكبر بكتير من الاختلافات الفطرية ما بينهم بين بعض. فهو مش معنى ولا يعني ذلك ان هو الاطروحه الساذجه او الكلام اللي هو زي ما بيقول الاطروحه الساذجه، الكلام اللي هو يقول لك ايه، هو انتوا قصدكم ان كل الناس زي بعض، كل الناس لازم تجيب نفس الدرجات في الرياضه، كل الناس لازم تنجح زي بعض، كل دي كده مساواه، او كل الناس نفس الملكات ونفس، لا يقول لك لا، ما نتكلمش كده، بنتكلم على ان لو انت جيت تشوف الفلوس متوزعه ازاي، وهم مش غلط تماما في الجزئيه دي، الفلوس متوزعه، هل معنى ذلك ان فلان ذكي اللي هو صاحب المال وعنده ملكات فطريه وبتاع مخليه واحد من الاغنياء او واحد من الامراء احيانا، والتاني دوت اللي هو فقير ومش لاقي ياكل وبتاع ده عنده ملكات فطريه مخليها في وضعه الاجتماعي ده، وهل هو يستاهل كده؟ لا، الحقيقه ده ممكن تلاقي ذكي جدا اللي تحت خالص، ذكي جدا وعنده ملكات فطريه وبتاع، لكن الهيكل الاجتماعي محطوط بحيث ان ده الغبي ده او ما عندوش ملكات فطريه او السفيه أو هو اللي ماسك المجتمع، هو اللي بيقود الدوله، هو اللي معاه الفلوس، هو اللي معاه كل حاجه، هو اللي ماسك الملكيه. انت بتشوف مثلا في بعض بتاع طفل مولود في فمه معلقه ذهب، والتاني والناس المفروض ملكات وصلتهم ان هو من طبقه فقيره بقى واحد قائد جيش، وبيوطي يبوس ايد الطفل دوت اللي هو لسه قالع البامبرز امبارح ويقول له جلاله الملك او جلاله الامير او سمو الامير الحاجات الالفاظ بتاعتهم. طب الطفل السفيه ده الصبي ده هو ايه الملكه الفطريه اللي عنده اللي خليته كده وخليته ملياردير وخليته وخلت دوت اللي هو جاء من طبقه فقيره ولا بتاع طلع وكافح طول عمره عشان في الاخر يبوس ايد الطفل دوت؟ ايه الملكه الفطريه في كده يعني؟ ايه نموذج الملكه الفطريه؟ فدي هيكل وبنى اجتماعي. الكلام ده خد بالكم ان الاجواء دي تحديدا واجواء الملكيه والحاجات اللي كانت موجوده في اوروبا من مؤثرات اللي طلعت الفلسفات الاشتراكيه ومستهزه الكلام. الاطروحات دي اطروحات واضحه جدا بصوره اكبر في الدول بتاع دوت الملكيه، الانظمه الملكيه، غير الانظمه مثلا الانظمه العسكريه اللي انت بيجي واحد ضابط مثلا ولا بطل حرب ولا حاجه وخد، فانت عارف ان ده واحد اتعجن شويه في الحياه وشاف وقضى حياه عسكريه وقعد سنين طويله عشان يعرف يوصل زي النظام المملوكي مثلا. انما واحد زي النظام الملكي، النظام اللي هو كان ماشي بيه الدوله العباسيه والدوله الامويه، اللي هو واحد سفيه ولا حاجه ويجي يمسك عشان هو من سلاله كذا او من عيله كذا، واحد سفيه وتافه. فكان بالتالي قارن مثلا مين الخليفه العباسي اللي كان موجود في عصر صلاح الدين، مين اقوى واحد اللي انت ما تعرفش، اغلب الناس ما يعرفوش مين الخليفه اصلا اللي كان موجود العباسي اللي كان موجود في عهد صلاح الدين. في حين صلاح الدين لا، احنا عارفين ده واحد اتعجن في الحياه وشافها جابها من تحت زي ما بيقولوا، فاحنا عارفين صلاح الدين. ودي كانت من المعضلات اللي كانت عند عامله لنا مشكله في التاريخ الاسلامي، اللي همشت مركز ما ايه معنى الخلافه او ان واحد يبقى خليفه، هو انت عشان ابن سلاله معينه او لابد انك تكون قرشي؟ ما احنا عندنا مثلا محمد الفاتح، ولا عندنا صلاح الدين، ولا عندنا بيبرس، ولا ناس اقوى 100 مره من السلاله، ابن السلاله المعينه او ابن القرشيه. عندنا واحد جاء تركي، واحد قوي جدا ومن افزاز الامه. اقول لا معلش، مش لازم تبقى انت الحاكم عشان ابن سلاله كذا ولا كذا. فحصل عندنا في الامه الاسلاميه المشكله بتاعه اللي هو بقى الخليفه بقى انسان تافه، سلطات تافهه. ليه؟ هو ماسك عشان تحجرت في مرحله من المراحل لازم قرشي. طيب وبالنسبه للحاكم فعلا، الحاكم فعلا لا مش هو، لا مش هو، بدأ يبقى يطلع لفظ السلطان ولفظ الملك ولفظ مش عارف ايه. مين السلطان؟ اللي هو الحاكم الفعلي بقى، اللي هو صاحب السلطات الفعليه والرجل صاحب الملكات والحاجات اللي بتخليه يمسك الدوله فعلا، صاحب القدرات الفعليه اللي تخليه يقدر يمسك الدوله. فبدأ يبقى عندنا الازدواجيه ما بين واحد جاي كل اهميته وكل بتاع ان هو قرشي او من سلاله عباسيه ولا كذا، ما بين واحد قوي فعلا ويقدر يمسك الدوله. ولغايه لما جاء العثمانيين ولقوا بقى المعضله التافهه دي، كانت واضحه جدا المعضله دي قد ايه هي مشكله في الدوله المملوكيه، اللي هو الخليفه كان تابع للسلطان المملوكي، هو السلطان هو صاحب الدوله ويقدر ينسفه في ثانيه ومديله بيت كده واقعد في البيت ده، انت قاعد هنا عشان قرشي خلاص وياخد لغايه لما جاء العثمانيين ولقوا القصه دي، القوي هو اللي يحكم. بعد كده العثمانيين نفسهم حصلت لهم مشكله لما بقى لازم سلاله، والسلاله العثمانيه بدا يبقى يطلع ناس اقوياء جوه الدوله هم اللي بيحكموا. فالمعضله دي معضله ايه؟ معضلة ان هي لما تيجي تفهم الكلام دوت وكلام المساواه دوت هتفهمه في الاجواء بتاعه زمان، مش الدول العسكريه، الاجواء بتاعه الدول الملكيه. هو انت بتتكلم على الاختلافات فطريه حقيقي يعني ده ظاهر في الدول الملكيه؟ لا، ما تلاقوش ظاهر في الدول الملكيه، مش اجواء، مش حاجات فطريه، بل هيكل اجتماعي هو السبب. هو بيقول لك المساواه الاجتماعيه في حق العداله والانصاف عدم مش راجع للاختلافات الفطريه، راجع وان كان الناس مختلفين في الدوافع في القدرات، لكن هيكل الاجتماعي هو اللي ظالم. وطبعا من الحاجات اللي رفضوها مفهوم المساواه في الفرص. قال لك انت ايه كلمه مساواه في الفرص دي؟ ده بيطيل زمن خرافه عدم المساواه الفطريه. ان انا بقول لكم يا جماعه كل مساواه في الفرص، كلكم تقدروا تقدموا في الشركه الكذا، تمام؟ قال لك انت كده لما تيجي تشوفها مجرد المساواه في الفرص، مجرد المساواه في الفرص ان انا اخلي كل الناس تقدر تقدم، ده اطاله الامد من الخرافه. ان انا بخلي الناس تقول ايه؟ والله ده بص ده الكلام بتاع ان في عدم مساواه، في ناس اذكياء وفي ناس مش اذكياء، بيقول لك دي خرافه. ولا انت ما دخلتش الشركه الفلانيه حقيقي يعني عشان انت ملكاتك الفطريه، ولا عشان الفرصه بتاعه السلاله الفلانيه، ولا الفرصه بتاعه فلان اللي علاقته بفلان كويس وبتاع دي، والمحسوبيات والحاجات، واصل دوت عائله ايه، زي مثلا حاجات تشوفها دلوقتي. واحد يروح يقدم فيقول له مثلا مساواه في الفرص، المساواه في الفرص ان انت تروح تقدم في الشركه او المصنع الفلاني او كذا او كذا او المدرسه الفلانيه، تمام؟ تقعد مساواه في الفرص اهو، انت وغيرك جيت وقعدت. يروح جايين متحدث عن الملكات بتاعتك بقى، تلاقي واحد تاني دارس في كذا، فهو عايز اللي دارس في الجامعه الامريكيه مثلا غيرك، مش عايزك انت، بالنسبه له هو احسن لان هو دارس في الجامعه الامريكيه. فتبدا تطلع المفاهيم بتاعت ان انت قدام الناس انا عملت مساواه في الفرص. لا، يقول لك لا، المساواه في الفرص دي ما تعملش حاجه، البنيه الاجتماعيه نفسها لو ظالمه المساواه في الفرص دي يبقى بزود، بضحك على الناس اكتر وبخدع الناس اكتر، بقول لهم والله يا جماعه ده في مساواه في الفرص اهو، ولا يقول لك المساواه في الفرص دي ولا حاجه، البنيه الاجتماعيه نفسها لازم تتغير، تمام؟ حط جنب دوت بقى المشاكل اللي هتؤدي بعد كده المساواه في الفرص، من المشاكل الشركيه بقى بتاع الهوس بالمساواه، ان مش هيرضوا مثلا واحد ان ستات تروح تعمل لقاءات يقول لك انا بعمل فرص مع ستات ورجاله، مش هيبقى مرضي بالنسبه لهم. الحركات النسويه مفهوم المساواه المهووسين بيه ليه؟ لا مش مرضي ان انت تخلي ستات تقعد، ده مش مساواه في الفرص، لان البنيه الاجتماعيه بنيه اجتماعيه ذكوريه وبتحابي الذكور. فلو انت قعدت اثنين رجاله وعشر ستات وقلت ده كمان مش مساواه في الفرص، ده انا جبت لكم دلعتكم كمان اكتر، يقول لك لا ما هي البنيه الاجتماعيه الذكوريه هتحابي الاثنين الذكور. فمرضوش بمساله المساواه في الفرص، ده بيقول لك بالعكس ده دي بتزود الخرافه بصوره اكبر. والكلام له وجه زي ما انتم شايفين، هو وجه شرير في النسويه، ووجه برضو ممكن يكون صالح في وجه اخر. من الاطروحات الثانيه، طب ايه المطلوب؟ المطلوب المساواه في المعامله والمكافئات والاحوال الماديه. وده بقول لك يمكن ظهر قوي بقى في النسويه، اللي هو دايما مساواه، لا عايزين مساواه في ان المرتبات تكون زي مرتبات الرجاله والمعامله تبقى زي مش عارف ايه. لكن بشكل عام هو يقول لك لا، انت عايز مساواه حقيقيه في المجتمع، يبقى ما تقوليش مساواه في الفرص. مساواه ان الناس بتاخد مرتبات قريبه من بعض، مش هقول لك يا سيدي كله زي بعض. وان كان المتطرفين يقول لك في الاشتراكيه يقول لك لا كله زي بعض، لا المساواه على الاقل ان يبقى في شرائح مجتمعيه. انا عندي 1000 و1000 ونص مثلا، المرتبات بتتراوح ما بين 1000 و1500، 1000 دولار و1500 دولار ماشي، خليها تتراوح بالشكل ده 2000 دولار يا سيدي. التراوح ما بين المساواة في الأحوال المادية، مش أخلي واحد بياخد 1000 دولار واحد بياخد 200000 دولار، يقول لك كده ده والأصل دي مساواة في الفرص، بس مش لازم الحياة ما فيهاش مساواة. يقول لك لا الكلام ده كلام فارغ، لازم على الأقل كله متساوي مع بعضه، أو حتى لو في تفاوت يبقى تفاوت طفيف جدا ما بين الناس، عشان أقدر يبقى والمعامله والمكافئات والاحوال الماديه اقدر اخلي فيه تماسك مجتمعي، وهو الهوس الرئيسي مساله التماسك والتضامن المجتمعي. طب الاطروحه الثانيه في الدفاع، ان يقول لك المساواه الاجتماعيه بتدعم الجماعه والتعاون، اللي هو المفهومين النظريين اللي احنا لسه ذاكرينهم قبل كده، الجماعه والتعاون بين الناس، وبيخلي كل كانه بقى بيخلي ايه بقى هنا؟ انا بخلي كل الناس كانهم طبقه وسطى، ودي تشوفها كتير قوي في الافلام والمسلسلات اللي طلعت بعد الحقبة الاشتراكية، واللي كانت بتتحصر على الأحوال الاجتماعية اللي كانت موجودة في عهد عبد الناصر، خاصة الناصريين بكثير جدا بيلعبوا على الحتة دي في مسلسلاتهم وأفلامهم. إن يقول لك كان على الأقل الناس طبقة وسطى، الناس كلها بتتفاوت في جزء معين في مربع كده طالع نازل فيه تمام. إنما لما أخلي الناس في فقراء بلغي الطبق الوسطى، بخلي فيه فقراء معدمين، بخلي فيه أغنياء ثروات كبيرة، يقول لك هو ده الظلم وعدم المساواة. فهو دايما في تحصر إن الطبق الوسطى دي انتهت، إنها والاشتراكية كانت مهتمية إن أنا أخلي المجتمع كله عايش في طبق وسطى. لو إحنا تحدثنا عن طبق وسطى ويقول لك لا الاشتراكية صحيحة إن مفيش حاجة اسمها طبقة عليا ولا طبقة متدنية، المجتمع كله كل الناس تبقى عايشة ما يشبه الطبقة الوسطى في الإنسانية بشكل عام، إن يبقى كلهم قريبين والتفاوت يكون بسيط جدا ما بين الناس وبين بعضها. والتفاوت البسيط جدا بين الناس وبين بعضها ده هيبدأ يخلي في تضامن اجتماعي. ليه يبقى في تضامن اجتماعي؟ لأن حاسس إن التاني نفس ظروفي الاجتماعية، أنا مش حاسس بحقد وكراهية ليه عشان هو عايش في قصور وانا عايش في بحور. لا احنا الاثنين عايشين في طبقات متشابهه، انا بشتري الشقه ب 1000 وهو بيشتري الشقه يا سيدي هو اغنى مني ب 1000 ونص، بس فرق 500. مش انا بشتري الشقه ب 1000 وهو عايش في شقه بمليون. فيقول لك هنا التفاوت الضخم جدا دوت يعمل احقاد اجتماعيه، وبالتالي هيبقى في تضامن اجتماعي. ازاي انا ازاي اتضامن مع واحد بيقول لي تعالى نعمل قضيه اجتماعيه ولا بتاع نتناقش معاها او نثور عشانها، وانا الفارق ما بيني وما بينه ان انا مش لاقي اكل وهو متخن من الاكل ويقول لي تعالى نتضامن. نتضامن ازاي وانت تضامنت معايا في اي شكل من اشكال حياتي، ولا راضي اصلا تعمل تضامن بهذا الشكل؟ فالتفاوت الضخم ده ما يخليش فيه تماسك اجتماعي، ما يخليش فيه تضامن ولا تعاون ولا ما في مفهوم الجماعة أصلا. إيه يعني إيه جماعة؟ يعني إيه مجتمع بالنسبة لي؟ لازم أفي أحقاد على المجتمع ما بيني وبين المجتمع. المجتمع اللي بيحابي وبيخلي دول يبقى هو ماسك وكل ومسيطر هذه السيطرة، وأنا مش لاقي أكل، ده مجتمع ظالم ولازم أهدمه. ومش ممكن بقى حد يقول لي إن أقبل أي حاجة بيقولها الكلام اللي بيقوله النخب، النخب اللي هي عايشه في رفاهيه عماله تقول كلام وعقائد وتحاول تشربني وتقول لي تعمل تنشئه اجتماعيه. انا هقبل ازاي التنشئه الاجتماعيه دي اذا كان هذه النخب نفسها هي عايشه في رفاهيه غير طبيعيه؟ تمام. وبرضه زي ما بقول لكم الكلام ده له وجه من الصحه وله وجه واستعمالات شديده الخطا. ان انت تقول بقى نعمل كل الناس طبقه وسطى، ده حاجه من اخطر الحاجات. لان انا برضو انت عايز تعمل كل الناس طبقه وسطى، انت عايز تفهمني مش هتقدر، مش هتعمل تفاوت. لا، انت بتقول الشركين المعتدلين يقول لك لا لازم يحصل تفاوتات. ايوه في حاجات فطريه بس مش هي دي السبب الاساسي. هو بيقول لك مش هي دي السبب الاساسي، مش هي دي السبب، مش هي دي السبب الاساسي في التفاوتات. فانا بعمل ان يبقوا قريبين من بعض. لكن زي ما بقول لك انتوا بقت كويسين، المجتمع بقى كويس. اللي بيحصل في التاريخ بقى على ارض الواقع ان لابد ان يحصل ناس معينه تبدا تستغل ناس ويبداوا يصعدوا ويبداوا يغتنوا. حتى في الدول الاشتراكيه والشيوعيه وكذا وكذا حصل ده على المدى البعيد، ان في ثروات تتهرب، ان في ناس بتطمع، ان في كذا وكذا. التحكم في الظاهره الانسانيه، ودي هي المشكله الاشتراكيه، ان الكلام جميل جدا جدا لكن التحكم في الظاهره الانسانيه مش كده، مش يوتوبيا الواقعيه، مش يوتوبيا الاشتراكيه، ايديولوجيا يوتوبيه جدا مقارنه بالليبراليه. يعني الليبراليه اللي احنا بنتكلم عن، لا الايديولوجيا الاشتراكيه دي يوتوبيه لابعد حدود. كلام جميل جدا جدا لكن على ارض الواقع يصطدم فورا بالواقع، ان ما يقدرش يتنفذ. حتى لو جيت انفذه ما اقدرش انفذه ازمنه طويله، وان انا ما اعملش قهر. طب حتى لو جيت انفذه لابد من قهر وعسف وديكتاتوريه طب اعمل ازاي الكلام ده كله؟ هي دي مشكله التحكم في الظاهره الانسانيه، وهي مشكله الاديان العلمانيه او الايديولوجيه بشكل عام، ان هو كانوا عايزين يخلقوا جنه على الارض، وده محال. ده محال ان انا اقدر اعمل جنه على الارض. فان انا اقدر اتحكم في المجتمع ان اخليه كله طبقه وسطى بالعافيه، ده حاجه فاشله وبتخلي فيه احباطات. انا طب انا عملت كل ده عشان ايه؟ عشان السعاده الانسانيه. لقيت فيه احباطات مجتمعيه كتير كتير جدا، ولقيت المجتمع ده بيبص لغيره وبيبص للدنيا للعالم، العالم عايش في كذا وكذا وكذا. فيحصل ايه؟ المساواه الاجتماعيه برغم ان هي دعمت جماعه التعامل، الكل طبقه وسط متشابهه في الظروف الاجتماعيه، وبالتالي تقوية التضامن الاجتماعي بين الناس. وبرضه ربط مفهوم المساواه في الفرص هنا من جهه اخرى، يقول لك المساواه في الفرص هنا تنشئه على عقليه البقاء الاصلح. هنا برضه رفض تاني بس من جهه تانيه، بيقول لك العقليه البقاء الاصلح، يا سيدي افرض ان في فعلا مساواه في الفرص وحققتها بالكامل. تمام؟ بيقول لك هنا انا لما اعمل مساواه في الفرص ومساواه حقيقيه في الفرص، كله ليه فرص، خليت في عقليه البقاء الاصلح، كله بيتنافس وبيتصارع. ليه؟ ما هو اصل مساواه في الفرص دي يعني في فرصتين ثلاثه من الشغل في الشركه الفلانيه، في 30 40 واحد متقدم، انا هساويكم يا جماعه ان كلكم هقابلكم وهعمل مساواه حقيقيه ان كلكم هقابلكم من غير اي محاباه لاي احد. بيقول لك اوكي، ما انت عملت كده مشكله ان خليت ال 30 واحد دول عاملين تصارع على المركزين ثلاثه. انت قلت اوكي انا عملت مساواه في الفرص، لكن اللي حصل ان المساواه في الفرص اللي انت عملتها دي خليت ال 30 دول بيتصارعوا وبيتقاتلوا عشان يوصلوا للفرصتين دول. فهنا المساواه في الفرص خليت عقليه البقاء الاصلح اصبحت هي العقليه والتنافس والتعاون، ونرجع بقى التنافس والصراع والكراهيه والعداء وعدم التماسك المجتمعي كله هيتحقق بسبب مفهوم التماسك التساوي في الفرص ده. فالمساواه في الفرص يقول لك او من جهه ثانيه برضه ظلم، برضه مشكله للمجتمع، وده قدر من الاشتراكيه عالي جدا. يعني مش اي، يعني هتلاقي دايما الشركات اللي بيتحدثوا عن الاولى، لكن هنا النوع الاخر من الاشتراكيه اعلى، ان حتى لو حققت يا جماعه انت ما بتحققش حاجه، انت بتخلي الناس تتصارع. فايه الحل؟ يبقى في حاجه زي القوى العامله، ان كل الناس تشتغل. ونشوف برضو النموذج المصري اللي حصل فيه، اللي حصل ان القوى العامله في النموذج المصري مثلا اللي هو عايزه تعمل مساواه بقى اجتماعيه حقيقيه بين كل الناس، ان كل واحد يتخرج لازم يشتغل. تمام؟ بدات يحصل مشاكل، ده مشاكل وكانت الدوله قليله، ما بالكم لو الدوله ضخمه عملاقه بتدخل كل الناس الكليات. انا مش هعمل مساواه في الفرص يا جماعه، لا انا هعمل مساواه اجتماعيه، كل الناس لازم تشتغل. تمام؟ حصل مشكله كبيره، ان بقى خريجي كليه الهندسه مثلا 1000 واحد في السنه، 1000 واحد في السنه دول انا محتاج قد ايه مهندسين؟ محتاج مهندسين 20 واحد. طب وبالنسبة بقى للباقي ده، لكل الجبل ده هتعمل فيهم ايه؟ ابدا بقى يحصل ان انا اشغل مهندس اروح رايح مشغله مدرس، اشغله اي حاجه، المهم اشتغل. ما انت مش المهم المرتب، انت عايز مرتب يكون مرتبات خلاص في شريحه مرتبات ما خلاص كله عايش بيها، تمام؟ هنا تشتغل مهندس، هنا تشتغل مش عارف ايه، المهم كلكم من نفس شريحه مرتبات. طب ما انت كده بتعمل احباطات وبتعمل اهدار للبني ادم اللي اشتغل قعد يدرس هندسه سنين طويله عشان في الاخر واحد درس طب عشان تخليه مثلا يشتغل مدرس احياء. انت بتهرج واحد خريج علوم، دي حاجه انا عشتها، ان خريج علوم يدرس احياء. انت خريج العلوم اللي بيدرس احياء ده اشبه بواحد يعني درس القنابل النوويه كيف تعمل عشان ينزل يشرح للعيال الرابطه التساهميه والرابطه بتاعه. طب ما تروح تدخل تربيه، يعني ايه اللي يخليك تدخل علوم وتدرس القنبله النوويه عشان في الاخر تشرح للعيال الاطفال او بتاع ايه هي الرابطه التساهميه وايه هي الرابطه الايونيه وايه هو ايه ده؟ ايه ده؟ لعبه عيال؟ اه لعبه اطفال. طب انت عملت كده نفس القصه، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان السوق مش محتاج كل ده. فنبدا بقى نرجع مشكله كبيره جدا. الله، طب ما هل نمنع التعليم مجانيه التعليم؟ هل امنع عدم المساواه في الفرص في التعليم؟ ان انا ما اخليش التعليم يبقى كل ده يا جماعه، اوه هنبدا نقع في معضله. طيب ما لو انت ما خليتش ان الناس كلها اللي بيجتهد ويجيب 100%، انا مش عايز طب يعني اعمل ايه؟ يعني انا عايز بس من طب 20 واحد السنه دي بس اللي اقدر اعينهم كدوله، 50 100 و1000 واحد وبيتخرج لي 10000 واحد، انا هعمل ايه فيهم ال 10000 واحد دول؟ فهل امنع كليه الطب ان حد يدخلها؟ هل امنع كليه العلوم اللي ملهاش اي لازمه كل الناس دي تدخل كليه علوم؟ مفيش اي لازمه كل الناس دي تدخل كليه تربيه؟ كل الكليات دلوقتي حاليا كل الكليات فائض كبير جدا ملوش اي داعي. فالكليه الوحيده اللي فعلا مش مفيهاش فائض هي كليه الكليه اللي معذبين الناس عشان تدخلها الطب. لكن القطاع الطبي عندنا قطاع منهار وقطاع يعني ولا ولا ولا مرتبات صالحه ولا قطاع صحي ولا في اي اهتمام اصلا بالموضوع ده. ففعلا ما لهاش لازمه ان احنا نخلي الناس دي كلها تتخرج ويقعدوا جنب اهاليهم. لكن عايز الحق، اكتر كليه محتاجه ان يبقى فيها اعداد كبيره جدا هي كليه الطب، اللي محتاجه ناس كبيره جدا كتير جدا للشعب. لكن بقيه الكليات ما فيش اي داعي للكليه للاعداد دي، لا الهندسه ولا الصيدله ولا العلوم ولا التربيه ولا التجاره. ايه كل ده؟ ايه كل الارقام اللي عماله تطلع كل سنه دي؟ فالدوله بدات تعمل ايه؟ ترفع ايديها خالص. الحقيقه ان ده الناتج النهائي الحتمي، ان السياسه بتاعت ان انا اخلي كل الناس تدخل. طب انت معنى ايه كده؟ انت معنى مع ان الناس ما تدرس؟ لا انا مش مع حاجه، ممكن نتناقش في وقت تاني. لكن انا بقول لك المعضلات بتاعت مشكله الدوله الاشتراكيه بالنموذج ده، ان انا اعمل مساواه كامله، هبدا الدوله هيبقى عليها عبء كبير جدا. الناس دي كلها عايزه تشتغل وهشغلها ايه؟ طب انا شغلت اي واحد في اي حته، طب الواحد ده انا بدمر له مستقبله وبخليه حاسس ان هو ضيع عمره وبقى تعبان نفسيا ان انا مهندس بشتغل في حاجه ليس لها علاقه بالهندسه، خريج علوم بيشتغل مدرس ومش عارف خريج ايه بيشتغل كذا، ايه علاقه الحاجات دي كلها بقى؟ واحد متخرج في الطبيعه النوويه في الحاجات درس قنابل النوويه رايح يدرس في مدرسه ابتدائي، واحد مش عارف ايه، واحد ايه كل ايه علاقه ده باي حاجه؟ ايه علاقه ده باي حاجه في الدنيا؟ فانا دلوقتي كدوله انا بعمل احباطات للناس، كدوله اشتراكيه بوظف الناس، لو انا لسه بوظف الناس كلها بعمل احباطات للناس وبعمل لنفسي انا كدوله مشكله، ان قاعده الشغالين كتير جدا وكل دي مرتبات على الدوله. طب انا هعمل ايه دلوقتي كدوله؟ فيبدا يحصل بقى الحتميه اللي انت بنتكلم على حتميه الاشتراكيه. لا يا عم ماركس، ده حتمية الرأسمالية، إن الدولة غصب عنها هتيجي في مرحلة وتبيع الناس، تبيع الشعب. بقول لكم إيه؟ الناس كترت قوي ومش هقدر أخلي كل الناس دي تشتغل في المصانع والشركات وتشتغل تابعة للدولة. مع السلامة. اللي يقدر يعمل حاجة يعملها. أنا كدولة رفعت إيدي. أحسن، عايزين حل أحسن؟ أعمل لكم زي اليمنيين. أنا كدولة ماليش دعوة، مش ولا هاخد منكم، مش عايزة منكم حاجة، ولا هدعمكم. ولا هاخد منكم ولا هدعمكم. الحقيقه طبعا دول الديكتاتوريه بتاخد من الناس ومش راضيه تدعمهم. قصه ثانيه. طيب المفهوم الثالث، مساله المساواه الاجتماعيه ما بين الناس. يقول لك المساواة الاجتماعية ما بين الناس بتشبع الاحتياجات. الإنسان يقول لك الفرد إزاي يصل للسعادة ويحقق اللي هو عايزه. هتلاقي في الليبرالية هيتكلموا عن إن حرية الإنسان بتيجي إزاي، حرية الإنسان إن أنت تسيبه يتنافس ويحقق الأنانية اللي هو عايزها. هو هنا بيقول لك لا، الإنسان مش أناني، ولا الكلام القذر اللي بيقولوه الليبراليين. إحنا هنا بنتكلم على حاجة تانية، إن الإنسان عايز حب للناس وعايز إنسانية وإخاء مشترك وكذا وكذا. فيقول لك إن أنت إزاي تخلي الإنسان يحقق اللي هو الحرية والحاجات بتاعته، يقول لك بإن أنت تشبع احتياجاته. ودي قصة بقى كبيرة جدا، المفهوم ده أو الأطروحة دي كبيرة جدا جدا. ليه؟ أو أثرها كبير، لأن الدكتاتوريات كان أحد الأطروحات اللي بتطلع في الدفاع عنها، يقول لك على الأقل كان مخلي الناس كلها، أنت بتتكلم ليه عن الحرية؟ سيبني إن أنا أتكلم وأقول براحتي وأدخل أحزاب وأدخل. يقول لك يا سيدي أنت مش بتشبع حاجاتك الإنسانية. مستشفيات عايزة موجودة، مستشفيات عامة ومستشفيات كويسة كاشتراكية، تمام؟ تعليم مجاني موجود، فرص عمل بعد ما تخلص بدي لك عمل بعد ما تخلص، عامل لك كل حاجة وبدي لك دعم وبدي لك كذا وكذا وكذا، تمام؟ إيه بقى إن ده مش كفاية؟ بالأطروحة بتاعت إن هي دي الإشباع الاحتياجات الأساسية للإنسان، أي حاجة بره الاحتياجات الأساسية بقى يبقى الإنسان بيطمع. لا انا بشبع لك الاحتياجات الاساسيه، فبالتالي الحريه انا بدي لك حريتك ان انت بقى تبدع ويعمل. ليه الحريه هنا؟ الحريه هنا مرتبطه بان انا بشبع لك حاجاتك الانسانيه الاساسيه، تمام؟ لما تيجي تطلع اكتر من كده يبقى انت بتزودها بقى، انت كده بتتطرف، بتعمل تطرف ازيد من اللازم. انت عايز ايه اكتر من انك تاكل وتشرب وتتعالج وتشتغل بكل دوت على حساب الدوله؟ عايز ايه اكتر من كده؟ انا بدي لك كل الحاجات بتاعتك. فما تكلمنيش بقى عن حريات سياسيه، ما تقوليش انا عايز اعمل احزاب، انا بعمل صراعات، وانا عايز ديمقراطيه، اقول حاجه، اقول ان انا رايي ضد الاشتراكيه لا لا، انا مدي لك الحاجات بتاعتك دي كلها في مقابل انك تبقى مع الاشتراكيه ومع الدوله. ما تطلعش تعمل لي صراع ضد الاشتراكيه وتكون بتهدمني التماسك والتضامن الاجتماعي اللي هو اساسي اصلا. يا حبيبي انا عملت كل ده عشان، عملت الدولة دي كلها عشان انت كده بتعمل لي تدمير للسلم الاجتماعي وتدمير للتضامن الاجتماعي. فيصبح بالتالي اي شخص بيعمل اي طلب لحريات سياسية وحريات كبيرة، ان هو حرية ان هو ضد الشركية، انا عايز ابقى ضد الشركية، عايز ابقى ضد الشيوعية، في ايديولوجيا تانية انا مؤمن بيها، ما لكش انك تتكلم. ليه؟ لان انا مدي لك الحريات بتاعتك، لان الحريه الحاجات الاساسيه بتاعتك، ومعنى الحريه عندي هو ان انا ادي لك الحاجات الاساسيه بتاعتك كلها. الليبراليه لا، الليبراليه بتقول لك حريتك انك تتكلم، هي دي الاساس وهي دي اللي بيريح الناس. طب ايه اللي حصل في التاريخ؟ هو في التاريخ في القرنين اللي فاتوا ان لا دول استريحوا ولا دول استريحوا، دول ما استريحوش مع القمع الا النفسيه الناس اللي قبل بقى معايا يا عم، بلا سياسه بلا بتاع، اهم حاجه اكل واشرب وانام، ان هي الا حياتنا الدنيا. ها حياتنا الدنيا، اكل واشرب زي الانعام كده، والدوله هي تتولى السياسات وتتولى كل حاجه، وانا افضل عايش زي الانعام في الدوله كده، ومرتب داخل، وانا حافظ كذا، ومستوى اجتماعي انا مش عايز اعيش بره، فاللي هو عايش كده بس، مفيش اي فكر. فتلاقي الدولة دي الدولة الاشتراكية أو الشيوعية اللي هي بتاخد النموذج الشمولي ده، اللي هي بتعتبر الحرية معناها إن أنا أحقق لك الحاجات الأساسية، تبدأ تقمع أي حد صاحب فكر أو أي حد بيحاول يبقى صاحب أيديولوجيا أو اعتقاد أو أي حاجة ضد هذه الدولة، هتقمعه، هتقطع رقبته، مش هترحمه. فتكون دولة قمعية. طب الدولة الليبرالية كله يتكلم وكله يعمل وكله يقول اللي هو عايزه وكلام زي كده. طب وبالنسبه لعدم المساواه الاجتماعيه الكبيره الفاحشه اللي موجوده، يقول لك بقول لك ايه، ما هو يختار كده يختار كده، يا كل يتكلم وكل يبقى راحته وخلاص بقى. وانا انا كدوله هتدخل اقول له ما تبقاش عندك ثروات، هبدا امسكه. طب ده يا عم لا، يعني ما هي مشكله اللي انا في اول فصل تحدثوا عنها، اللي يقول لك ان مفيش دوله خدت النموذج الاشتراكي او الراسمالي او الليبرالي بالكامل، لابد من حته هنا على حته هنا، لان في مشكله في الاقتصاد، وفي الحاجات الاجتماعية في مشكلة أكبر. طيب حصل اختلافات ما بين الشراكين نفسهم في طريقين. الاختلافات ازاي احقق المساواه؟ ازاي احقق المساواه؟ وايه حجم المساواه اللي انا عايز احققها؟ فحصل اختلافات ما بين التوجهين اللي دايما ماشيين معانا طول الفصل، ما بين التوجه اللي هو الديمقراطيه الشراكيه وبين التوجه اللي هو الشيوعيه والماركسيه. الديمقراطيه الشراكيه قال مساواه نسبيه. يعني ايه؟ يعني اقلل الفروق على قد ما اقدر. انما امنعها تماما الفروق ما بين الناس المرتبات والحاجات، لا مش هيحصل. فانا هعمل مساواه نسبيه عن طريق ان انا اوزع اعاده توزيع الدخول، ان انا اعمل ضرائب تصاعديه، كل ما معاك ثروات اكبر اخد منك فلوس واديها للفقراء، واعمل دوله الرفاه، ان انا اقل حاجه موجوده ان يا جماعه الصحه التعليم الحاجات دي الحاجات الاساسيه دوله الرفاه، ان انا كدوله هعملها. لكن مساواه كامله لا، مش هعمل لك مساواه كامله، ما اقدرش عليها. وده كان الديمقراطيه الاشتراكيه مشيت في هذا الطريق. فعشان كده الديمقراطيه الاشتراكيه ده ادى لرؤيتهم للراسماليه، ان هم كانوا شايفين ان احنا الراسماليه كويسه، بس احنا عايزين نعمل ديمقراطيه اشتراكيه او راسماليه الاشتراكيه تكون اداه لاصلاح الراسماليه. تمام. الماركسيه والشيوعيه تحدثوا عن مساواه مطلقه، فبالتالي قاعدوا يتكلموا عن الغاء الملكيه الخاصه، ما حدش يبقى معاه عربيه، شقه، اي حاجه، ما فيش ملكيه خاصه لحد. وتحدثوا عن جماعيه الثروه الانتاجيه، الثروه الملك عام، الثروات الشركات، شركات قطاع عام، ملك عام، الشعب يملكها. ما فيش حاجه اسمها حد بيملك الحاجات دي، بقى فيش حاجه اسمها ان حد معاه شقه او معاه بتاع، يعني مثلا، او وده نموذج متطرف جدا على ارض الواقع، بدأ يتحدثوا ان طب على الاقل تبقى الملكيه بتاعتك انت، الشقه اللي انت قاعد فيها، لكن ما يبقاش عندك اربع خمس شقق او اربع خمس عقارات، اراضي كتير، الكلام ده كله ممنوع. تمام. فعلى الفكره ان الشيوعيه والماركسيه كان خدوا الخط على استقامته على نظام جديد، لا مساواه مطلقه، لا غير مساواه نسبيه. عشان كده ما عاشتش كتير في تاريخ الامم، اللي عاشت اكتر هي الديمقراطيه الاشتراكيه، هي اصلاح للراسماليه. الحقيقه ان كل ما بيعيش يعني الاسين الرابع والخامس، السياسات الطبقيه والملكيه العامه والملكيه المشتركه، دي حاجات مش موجوده في الواقع بتاعنا دلوقتي بصوره كبيره جدا، لانها تقلصت مع الزمن في الاشتراكيين نفسهم، تقلصت الكلام عنها من الخمسينيات، كان بدا يبقى الكلام بتاع عليها مش كتير، وان بقى يعتبر من السبعينيات او الثمانينيات كان الموضوع شبه منتهي. السياسات الطبقيه، مفهوم الطبقه او الاساس النظري لمفهوم الطبقات ده واحد من اهم المفاهيم اللي برضو ملمح مميز قوي للاشتراكي، وهم بيستخدموا مفهوم الطبقه ده بطريقتين. الاول كاداه تحليليه، ان انا احلل الصراعات التاريخيه حصلت ازاي، والنزاعات اللي بتحصل بتكون ازاي. فقال لك ان الانسان والناس الجماعات بتميل انها تكون تعمل تضامن مع الناس اللي بتسيطر على القوه، اللي معاها في نفس المركز القوه والمصلحه. فالقوه والمصلحه دول لما تيجي تشوفهم، الطبقة الغنية مثلا أو الطبقة البرجوازية بالمفهوم الماركسي، اللي هي الطبقة البرجوازية اللي هي صاحب المالكة رأس المال، اللي معها رأس المال، فهي هذه الطبقة هي الناس الأفراد بتوع الطبقة دي حاسين إن إحنا من القوة بتاعتنا دي والمصلحة، المكانة، الموقع والمكانة، بلاش القوة، الموقع والمكانة والمصلحة الاجتماعية. الموقع بتاعنا ومكانتنا متشابهة، والمصلحة اللي بتاعتنا واحدة، ان احنا نقهر العمال ونمتص دمائهم والكلام ده. فبالتالي احنا هنبدأ نتحالف، نعمل زي تحالف طبقي ما بين هذه الطبقة، وهذه الطبقة تبقى هي النخبة المسيطرة على العمال الفقراء المزارعين المعدمين كذا وكذا وكذا. تمام. فهنا كانت تستخدم في أداة تحليل التاريخ، لان قال لك الفاعل التاريخي الحقيقي والصراعات او الحاجه اللي بتحرك التاريخ والسياسات التاريخيه كلها هو صراع الطبقات. الصراع ما بين الطبقه في المفهوم الماركسي طبقتين، طبقه برجوازيه وطبقه بريلتاريه. البريلتاريه هم طبقه العمال اللي بيبيعوا المجهود بتاعهم، اللي بيبيعوا المجهود بتاعهم، انا هشتغل عندك عشان ننتج كذا، انت تنتج كذا. انما احنا الانتاج انا ما باخدش منه حاجه، انت مجرد بتديني حاجه من راس المال، وماركس كان عملها في شكل معادلات كده، بتديني مبلغ معين من راس المال لا يكافئ ابدا المجهود اللي انا عملته ده كله، لكن يا سيدي الباقي القيمه المضافه والحاجات المضافه دي كلها انت حضرتك هتاخدها كلها كرجل اعمال. فالفكره الطبقه البرولتاريا دي، والطبقه اللي هي النخبويه الصفوه، لو جبنا مفاهيم اجتماعيه مفهوم الصفوة أو النخبة أو الطبقة العالية المسيطرة على رأس المال. قال لك ده كأداة تحليلية أنا أقدر أحلل الصراعات التاريخية اللي بيحصل التاريخ دوت والنزاعات التاريخية وبتاع، هي في الحقيقة لما تيجي تبص عليها هي طبقة عليا، طبقة مسيطرة برجوازية عمالة تتحكم في الطبقة الفقيرة، وهي اللي بتدفعها للصراعات. بقى بص بقى هيدخل في حاجات كتير، أنا بدفعهم للصراعات للحروب وبموتهم وبعملهم وكل ده، وأدفعهم بإيه بقى؟ أدفعهم بالدين، أقول لهم حاربوا عشان الإسلام وحاربوا عشان المسيحية، وأدفعهم ويقعدوا يحاربوا بعض عشان القومية عشان المش عارف أي حاجة، وبخليهم يصارع ويقاتلوا غيرهم، وفي حين إن النخب كلها عمين يبعثوا سفرة، الملك الفلاني، السفير الفلاني بيبعث، الملك الفلاني بيبعث السفير، كلها طبقات برجوازية والناس عايشة في دلع ورفاهية، في حين الفقراء هم اللي عمين يتدبحوا في كل حاجة. الحقيقة ده الطرح ده طرح برغم ان هو اتلعب عليه كتير في الإعلام والأفلام والروايات وكذا وكذا، انما طرح برضه ساذج جدا. يعني انت تفسر بايه ان انت الطرح العظيم ده كله يفسر ايه؟ مثلا الحروب الصليبيه اللي كان ملوك بيحاربوا بعض وملوك بينزلوا ساحات المعارك، الحروب المسلمين ملوك مسلمين وملوك صليبيين بينزلوا المعارك، ايه الطرح دايما انا اضرب بيه مثلا طرح الاهبل بتاع ان ريتشارد قابل الاسد ساب انجلترا عشان ثروات الشرق. ليه حبيبي يسيب القصر ويسيب الدلع اللي هو عايش فيه عشان يجي يعيش في الصحراء في خيمه ويبقى حالته بالمنيله بنيله كده؟ ليه؟ اذا كان هو بيحارب عشان اعتقاد وعشان دين فعلا، ايه اللي يخلي واحد يعيش في قصور، يسيب قصور فرنسا والدلع اللي في فرنسا ويجي بنفسه يحارب في المشرق؟ طمعان في ايه؟ الا اذا كان في دافع دين. فالاطروحات دي انا بعتبرها السياسات الطبقيه دي تحديدا من اضعف الحاجات اللي بيتكلم اللي كان في اطروحات ماركس واطروحات الاشتراكيه بشكل عام، اللي هو ان عشان كده التصحيح بتاعها تصحيح الحاجات دي ان يقول لك غالب الصراعات التاريخيه وليس كل الصراعات التاريخيه. ليه؟ لان هنا نوع من انواع اللي هو بيقول لك لا مش كل صراعات تاريخيه، في صراعات عشان الدين فعلا، في ناس بتحارب عشان العقيده فعلا، في كذا، فان يقول لك يبقى غالب الصراعات التاريخيه بسبب صراعات طبقيه، ان ناس فاحش الثراء برجوازيين بيدفعوا الفقراء، لكن الحالات الشاذه يقول لك حالات الشاذه لا يقاس عليها. فدي محاوله للهروب من انهيار التحليل الطبقي ده. في انه بيستخدم برضو الطبقه بتستخدم ك أداة تحريرية، إن هي أنا بحرر الطبقات الفقيرة، أعمل لها زي طبقة البروتاليا تحرير عن طريق إن أنا أعمل لها وعي طبقي. وعي طبقي يعني أنا بفهمهم إن يا جماعة على فكرة إن أنتوا النظام ده فيه نظام طبقات وفي طبقة عليا هي اللي مسيطرة وهي اللي تحناكم، ولازم أعمل لهم توعية كبيرة جدا بالنظام الهيكل الاجتماعي، البنية الاجتماعية الظالمة دي، عشان يقدروا يفهموا ان احنا مش هو ده الحياه ولا هو ده الواقع ولا هو ده نازل من عند ربنا كده لازم نبقى احنا فقراء وهم اغنياء. لا، احنا ممكن نغتني، ممكن نثور عليهم، ممكن نقول لهم ان انتوا ظالمين وفجار. فلا، يبقى انا لما اعمل وعي طبقي كده بفهمهم ان انتوا وضعكم سيء وان انتوا ممكن تبقوا وضع احسن بكتير. فلما اديلهم وعي طبقي يبقى انا كده بقدر اوصل ان انا خطوه في تحقيق الثوره، بلاش الثورة، التغيير لنحو الدولة الاشتراكية أو الدولة الاشتراكية. ليه بلاش الثورة نعتبرها أنه كل الاشتراكيين؟ لأن مش كل الاشتراكيين بيدوا ثورة. للآتي، الماركسيين تفسيرهم للطبقات قالوا في طبقة برجوازية وطبقة برولتارية، والاثنين دول رأس مال. الطبقة البرجوازية دي هي المسيطرة على رأس المال، والطبقة البروتاريا دي هي اللي بتنتج بصورة حقيقية، وهم دول اللي طالع عينيهم، وما فيش ممكن يحصل أي تصالح ما بين الاثنين. لابد ان يحصل ان الطبقه البروليتاريه دي تقضي على الطبقه البرجوازيه تماما، فلابد من ثوره راديكاليه متطرفه تنهي تماما على الطبقه العليا وتقضي عليها، وهكذا نعمل المجتمع الاشتراكي. فلابد من ثوره وتدمير كامل للنظام الراسمالي او النظام الاستغلالي اللي موجود في المجتمع. انما الديمقراطيه الاشتراكيه لا، قالت لهم لا، ماليش دعوه بالكلام ده، الكلام ده زياده عن اللزوم، خاصه تعريف الطبقات. انا بعرف طبقات تعريف غيركم، انا الطبقه عندي هي طبقه وسطى بتعمل اعمال غير يدويه، وطبقه عامله بتعمل اعمال يدويه، والطبقتين دول الصراعات ما بينهم لا، انا مش هخلي فيه صراعات، انا بحاول ان انا اعمل مجتمع اشتراكي عن طريق ان انا اضيق الفوارق ما بين الطبقتين دول، مش ان انا اقضي على طبقه كامله. وهقضي عليهم ازاي؟ ما انا حتى اللي هيطلعوا دول هيتعاملوا طبقات ما بينهم وبين بعض، وده حصل في الواقع فعلا. فانا لا، انا اضيق المطلوب مني اضيق الطبقات، ما خليش واحد معاه 100 مليون وواحد معاه مش لاقي ياكل ولا لاقي ينام، فانا بضيق الطبقات ما بينهم وبين بعض يكونوا قريبين من بعض. يعني ما حاجات في تفاوت، لكن تفاوت نسبي مش تفاوت كبير، اللي قلنا مساواة نسبية مش مساواة مطلقة، مساواة نسبية يعني فوارق معقولة. وإن ممكن بالإصلاح المجتمعي، وإن أنا أعمل أخلي عن طريق إصلاح الدعوة أقعد أدعو الناس لأن يا جماعة نعمل كده أحسن، وإن الطبقات ما ينفعش يبقى الفروق بالشكل دوت، وإن يبقى فيه تناغم، وإن الطبقتين دول اللي موجودين ومش هقدر أزيلهم على الإطلاق، أخلي الطبقات دي تبقى فيه تناغم واحدة واحدة مع بعض، ما يكونش فيه صراعات بأي شكل من الأشكال، الطبقات دي تتناغم وتبقى مع بعض وتعمل مجتمع اشتراكي. كل ده طبعا كان في الملخية بصراحة، يعني في الواقع برغم الديمقراطية الاشتراكية هي اللي استمرت، لكن الكلام دوت تنفيذه ما يعني النظام الرأسمالي لا يسمح بهذا الشكل، يعني برضو مش هيسمح قوي كده. الديمقراطية الاشتراكية نجحت في حاجات كتير، الماركسية فشلت فيها، لكن مش للدرجة دي. الحقيقة ان مع نهاية عصر الصناعات الكبرى بدأ مسألة الطبقات دي تخفت. ليه؟ الديندستريالايزيشن. دي اندستريالايزيشن اللي هو مسألة ان بدأ ما يبقاش الصناعات الدولة قائمة على الصناعات، كان بتاع بداية القرن 19 لغاية نص القرن 20، ما بقاش هو بقى الدولة قائمة على الصناعات الكبرى وعشرات الالاف من العمال، ما بقتش هو ده خلاص. بدأ يبقى فيه انواع تانية من الاقتصاد، الاقتصاد اصبح يبقى فيه تنوع ما بيعتمدش على الاقتصاد بس، بدأ يبقى يطلع دلوقتي الاقتصاد التكنولوجي والاقتصاد الرقمي والاقتصاد مش عارف ايه والاقتصاد الخدمات. اقتصاد الخدمات ده قايم عليه حاجة زي دبي، اقتصاد الخدمات ان انا بقدم خدمات، اللي هو عندنا احنا هتشوفوه دلوقتي، اللي هو مثلا انا طالع على طريق ماشي على طريق يقول لك اوكي انا هعمل لك الطريق ده مقابل ان انت هتدفع رسوم ان انت تمشي على طريق. ده نوع من انواع الاقتصاد بالمناسبه يا جماعه، مش حاجه وخلاص، ده نوع من انواع الاقتصاد، وهو اقتصاد مخزي فعلا، يعني ان انا اكون قائم على ان انا بحلب الشعب بتاعي. لكن الفكره دي ده نوع من انواع الاقتصاد، نوع من انواع الانشطه الاقتصاديه، ان انا كدوله هقدم لك خدمات، والخدمات دي انت كنت بتعتبرها في دوله الرفاه الدوله حاجات بتاخدها عاديه، لازم ايه يعني امشي على طريق ادفع فلوس، لكن في الدوله في هذا النظام الاقتصاد لا، انا هعمل لك الطريق مقابل وهخلو لك احلى حاجه بس تدفع لي فلوس ان انت تمشي على الطريق ده. فده نوع من اقتصاد الخدمات واقتصاد الغرامات، واقتصاد يقوم على ان انا اخلي الشعب يدفع غرامات على التليفونات، تاخير، غرامات في المواصلات، فيبدا يبقى في اقتصاد اشبه ما يكون بالجبال. فده نوع دي انواع من الاقتصاد كانت بدات تظهر، ولا الاقتصاد الصناعي المحض اللي هو كان سبب نهضه الغرب الصناعيه خلاص ما بقاش هو ده النوع الوحيد، وخلاص الغرب نهض مش محتاج يعني يثبت اكتر من ذلك، يعني في لازم يبقى في تنوع في الانشطه الاقتصاديه. تغير الاقتصاد الصناعي كان معاه حاجات، ان المظاهر بتاعه بدايه الاشتراكيه في القرن 19 بدات تنتهي. ايه هي المظاهر؟ الصناعات الكتيره، الطبقه، ناس اللي احنا تحدثنا عنهم في الحلقه الماضيه اللي من كانوا مهاجرين من ارياف ومتاع فحاسين فقدان هويه، لا خلاص ده ناس اصبحوا عايشين في في المدن وحاجات زي كده، وخلاص اصبحوا ناس اهل من اهالي المدن، ما بقاش فيه ازمه هويه بالنسبه لهم، دول بقى الجيل الثاني والثالث من الناس اللي عايشه في مدينه لندن او في مانشستر او في غيرها او في باريس او كده، ده الجيل الثاني والثالث، خلاص اصبحوا من سكان هذه المدن، واصبحت عقليتهم عقليه اهالي مدن، وبقوا بيتريقوا على اهالي الارياف كمان، خلاص ما بقوش من الاصول الريفيه والحاجات دي، ما بقتش بتمثل لهم حاجه كبيره، خلاص انتهوا بقوا من اهالي المدن دي، فازمه الهويه ما بقتش موجوده. تاني حاجه، فما دام ازمه الهويه ما بقتش موجوده، ما بقتش محتاج قوي ان يبقى في تضامن ما بيني وبين الطبقه، يعني لا خلاص بقى في حاجه بنتمي للمدينه انا عايش فيها. الحاجة التانية، مسألة إن الكثافة العمالية ما بقاش فيه 10,000 عامل، لأ الصناعات الكثيفة دي في العمالة انتهت، أو مش انتهت، أصبحت نادرة، مش محتاج عمالة كثيفة بهذا الشكل، فبالتالي ما بقاش فيه عمالة طبقة تعمل طبقة اجتماعية، كم من العمال يعمل طبقة اجتماعية، لا خلاص أصبح فيه مزارعين، أصبح فيه مش عارف إيه، بقى في العمال بقوا اللي شغالين في المصانع قليلين، بقى فيه بيشغلوا إداريين وحاجات زي كده. فبالتالي مفهوم الطبقات واستخدام الأداة الطبقية في التحليل وفي السياسات والسياسات الطبقية كانت بدأت تقل، وبدأ تشوف أشكال أخرى اللي احنا تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، اللي هي بدأ يبقى مفهوم الطبقات عند العالم الثالث مثلا، كان بدأ يبقى مفهوم الطبقة الدول الاستعمارية، مفهوم الدول الاستعمارية اللي جاية تستعمرنا وكده، بدأ يبقى كأن مفهوم آخر للطبقة بيستخدموا التحليل الطبقي، لكن خدوه لجهه اخرى، لجهه ان في قوميه مستعمره قوميه مش مجرد حاجات انسانيه، وده على فكره يخالف الاشتراكيه الاصليه، الاشتراكيه الانسانويه، احنا بنتكلم على حاجه تانية خالص، احنا بنتكلم على قوميات هنا. فبدا من في نهايه القرن العشرين بداوا ياخدوا من الصراع والثوره الراديكاليه على الطبقه ومش عارف ايه، بداوا ياخدوا الكلام لجهة أخرى، جهة بقى البيئة والسلام الاجتماعي والسلام العالمي والسياسات البيئية والتنمية الدولية، بدأوا يدخلوا في سكك أخرى يفرغوا فيها الكلام يعني الطبقات ده، بس بياخدوه في تحليلات أخرى، ما بقاش فيه سياسات طبقية بصورة كبيرة. آخر حاجة هنتحدث عنها وهي مسألة الملكية المشتركة. لما جم ياخدوا الكلام عن عالم المساواة، إيه أسبابه؟ الاشتراكيين راحوا لغايه الجذور بقى، هو ايه اللي خلى فيه ملكيه خاصه وملكيه عامه، وايه اللي خلى فيه حاجه اسمها ثروه انتاجيه، الثروه دي تبقى في ايد افراد بس، بداوا يوصلوا لغايه ملاوي الجذور بتاع الدوت، ان في حاجه اسمها ملكيه خاصه اصلا، ان واحد يملك مصانع او واحد يملك اراضي. ان شاء الله قريبا جدا باذن الله هنبدا سلسله الفلسفه السياسيه من كتاب اللي هو تلاميذ ليشتراوس، وكتاب طبعا مشهور جدا ومترجم في المركز القومي للترجمة، هناخده إن شاء الله ونبدأ نعرض فيه حاجات كده، مش هنعرضه كله ولا هنعرض حتى كل فيلسوف قال إيه، لأن مجلدات، فهناخد مسألة الملكية الخاصة دي أول حلقة هنعرضها، هيكون فيه كلام كتير عن مسألة جذور الملكية الخاصة، ليه اصلا كان في واحد عنده ملكيه خاصه، هما برضو قعدوا الاشتراكيين يروحوا بقى للفكره دي، هو ليه واحد بقى عنده ملكيه خاصه، ان هو بقى عنده مصانع بتاع، الملكيه الخاصه ما بيتكلموش على الهدوم الشقه الاثاث، لا هو بيتكلموا على مساله الملكيه الخاصه لحاجات عامه، حاجات زي مصانع، اراضي زراعيه، ازاي بقى واحد عنده 1000 فدان 100 فدان، ازاي بقى واحد عنده واحد تاني مش لاقي حاجه زي كده، ما احنا بنتكلم عن مساواه المجتمع اللا طبقي ده، لما اجي ارجع له بالنسبه للسياسات الطبقيه، ان الماركسيه كانت بتدعم مجتمع لا طبقه، مفيش طبقات اصلا، الاشتراكيه الديمقراطيه قال لك لا في طبقات بس يبقى متناغمين مع بعض. فهنا لا انا عايز ارجع للاصول، فالملكيه الخاصه الليبراليه والفكر الايديولوجيا الليبراليه والايديولوجيا المحافظه كانوا بيعتبروها دي حاجه طبيعيه ان يحصل ملكيه خاصه، ودي حاجه ضروريه عشان المجتمع يتقدم ولازم تحصل، لما في ناس متفاوتين، ما احنا قلنا التفاوت الفطري ما بين الناس، في ناس هتقدر تبقى عندها ملكيات كبيره جدا، ناس مش هتقدر. هنا لا الاشتراكيه لا، لما ادور على جذور المنافسه والصراعات المجتمعيه هلاقيها بسبب الملكيات الخاصه، الملكيه او خصخصه حاجات عامه، ملكيات المفروض يحصل عليها الأفراد المجتمع، تكون في ملكية أفراد. وقالوا بصوا الملكية الخاصة دي غير عادلة لأسباب كتير. أهم الأسباب، الملكية غير عادلة عشان الجهد الاجتماعي دوت هو اللي عمل الثروة. فليه الجهد الاجتماعي اللي عمل الثروة ديت، الجهد الجماعي اللي عمل الثروة دي ما يكونش يملك، لا يملكها؟ لا، الجهد الجماعي اللي عمل الثروة دي هو اللي يملكها. ما يبقاش في حد اسمه راجل أعمال أو مدير صاحب مصنع هو الذي يملك كل دول، بيملك الإنتاج بتاعهم ويملك الثروة بتاعتهم. لا، المفروض تبقى الثروة بدل هم اللي أنتجوها هم اللي يحصلوا عليه. وبكده يبقى إيه؟ كده يبقى العدالة الاجتماعية. تاني حاجة اتكلموا عنها، قالوا إن الملكية الخاصة دي بتولد شهوة حب التملك، وشهوة حب التملك تولد التنافس وتولد الصراع. فبالتالي الملكية الخاصة هي شيء لا أخلاقي، شيء بيهدم الأخلاق بتاعة المجتمع ويخلي المجتمع كله مسعور وبيتصارع عشان يملك أكبر قدر ممكن من المباهج الحسية ومن الملكيات، وكله بيصارع بعضه. فبالتالي مش هيحصل تماسك اجتماعي، وهيبقى الإنسان شهواني بيسعى كل سعيه وحياته كلها عشان يراكم الثروات، بس ما مش عايز حاجة تانية غير إنه يراكم الثروة بتاعته. أخيرا طبعا هي بتعمل صراعات ما بين المجتمع، العمال بيتصارعوا مع الملاك، والمزارعين بيتصارعوا مع صاحب الأرض، وهكذا كل المجتمع عمال يتصارع. والتصارع والصراع المجتمعي ده كله هيروح كله لو لغيت حاجة اسمها ملكية خاصة للحاجات العامة. طيب الماركسية والملكية الخاصة، كان الشراكية الراديكالية طبعا اللي هي الماركسية كان لها رأي في الملكية الخاصة، هي عايزة تلغي تماما حاجة اسمها ملكية خاصة. مش حد يملك يا جماعة حاجة مصانع ومش عارف إيه، لا مفيش حاجة اسمها، لا ملكيات تبقى ملكية جماعية. يبقى المجتمع الشيوعي اللي مفهوش طبقية، الملكية فيه ملكية جماعية. طيب الكلام اللي قاله ماركس وإنجلز طب عمل إزاي؟ قالوا طرق تطبيق وبتاع، لا ما وضحوش هو يحصل ازاي حاجه زي كده. لما جات الدوله السوفيتيه كان شايفه ان الحل ان انا اعمل التامين، اخد الحاجات العامه اي حد معاه ملكيات المفروض تبقى عامه وفي ايد الناس، عنده مصنع عنده مش عارف، اعمل تامين اخد الحاجات دي واوديها للناس ويبقى الناس هي اللي تدير ده. هل الكلام ده استمر؟ لا ما استمرش كتير. مع ستالين في الثلاثينات عمل قال لك بصوا الكلام دوت ما ان كل حاجه المصنع تدي الافراد والافراد دول هم اللي يديروا، كاني بعمل جزر معزوله ما فيش خطه للدوله. فبدا يبقى في اشتراكيه الدوله، نوع من انواع اشتراكيه الدوله، وهي ان انا الدوله هي التخطيط المركزي، انا اللي هخطط يا جماعه انا عايز مصانع تبقى عامله ازاي. والحقيقه ان بقى ده يوري لك الاشكاليه او الاند بوينت ورايح ناحيه ايه، راح ناحيه الهويه. وايه الهويه؟ ان الكلام عن الملكيه الخاصه وان انا اخليه ملكيه جماعيه، الكلام اليوتيوبي لانه ثبت انه يوتيوبي، ثبت في السوفيت نفسه اثبت ان الكلام ده يوتيوبي. الملكيه الخاصه ان اعمل لها ملكيات جماعيه، ان كل ناس 100 فرد ولا 1000 فرد بيشتغلوا في مصنع، فالمصنع ده يبقى ملكهم، والدوله ومجتمع اشتراكي وحاجات زي كده. طلع ان الكلام ده بقى جزر، الدوله عباره عن جزر. فين التخطيط المركزي للدوله؟ انا عايز مثلا صناعه معينه عايزها تبقى كتير، والصناعه الكذا عايزها تقل شويه، عشان اقدر اعمل تخطيط مركزي يبقى خطه للدوله تقدر الدوله دي تنهض وتبقى ضخمه. فانا اعمل ازاي حاجه زي كده ما دام كل الجزر دي كلها مش شغاله مع بعض، مش عامله تناسق وتنظيم؟ لا، ستالين قال لهم الكلام ده، بصوا الكلام بتاع لينين والكلام بتاع ماركس سيبكم بقى، احنا لازم نعمل حاجه جديده، ان الدوله هي اللي تحط تخطيط خطه مين ينتج ايه وينتج ازاي وتكون الدوله. طب الهويه كانت في ايه بقى؟ ان الحقيقه هو ان انا كده نزعت الملكيات الخاصه من افراد وحطيتها في ايد فرد واحد، حطيتها في ايد الدكتاتور الشمولي اللي بيحكم الدوله او الحزب الشمولي اللي بيحكم الدوله. فالحزب الشمولي برضو اللي هو عبارة عن مجموعة قد كده هي اللي بتحكم، بلاش فرد يا سيدي ستالين، مجموعة قيادات الحزب أصبحت مجموعة هي اللي بتخطط وأصبحت هي اللي بتملك الدولة فعلا. ليه بتملك الدولة وكل حاجة في الدولة؟ لأن هي اللي بيجي لها ثروات الدولة كلها ومفروض تعمل لها اعاده توزيع للدوله. فلو هو فرد اللي بيحكم بلاش مجموعه، لان مجموعه هيبقى في منها ناس فاسده ولا بتاع، وهدي مشكله. لو ناس فاسده يبقى انا عملت ايه؟ كانك يا ابو زيد مجازيل. وبعدين انا ايه اللي انا عملته؟ ما هو انا بعمل ملكيه جماعيه. طب ما انا خليت اللي بيعيد توزيعه واللي بيحدد كل حاجه والخطه بتاعت الشغل كل حاجه مجموعه برضو. يعني انا شلتها من ايد المجموعه او الفرد اللي بيملك المصنع ده وحطيتها في ايد مجموعه كبرى، بقى بالعكس الثروه الاكبر فساد اكبر. انا اديت له سلطه اكبر وفساد اكبر، وهو معاه السلطه. لكن ده كان معاه رجل اعمال معاه اقتصاد فقط، لا ده بقى معاه اللي هو النخبه اللي ماسكه الاتحاد السوفيتي او الفرد اللي ماسك الاتحاد السوفيتي، معاه الاجهزه الامنيه والاجهزه السياسيه والعسكريه كلها كلها في ايده. ادي له كمان الاقتصاد بالكامل في ايده، طب ما دي كارثه. طب ما دي كارثه، وده كارثه فعلا، وده اللي حصل، وده اللي حصل في الاتحاد السوفيتي. ولا اديها بلاش مجموعه ممكن يبقى فيها ناس فاسدين، فرد. طب الفرد بقى اللي بيحكم ده زي ستالين مثلا، كارثه كبرى. انا كده ملكته الاقتصاد وملكته السياسه وملكته الجيش وملكته الامن وملكته كل حاجه، اصبح هو الذي يملك كل شيء. يبقى انا مش عملت ملكيه، ده نهار اسود، ده انا عملت مش نظام نطمح ان يرجع للملكيه تاني، نطمح ان يرجع للقيصر تاني. قيصر ما كانش يملك كل ده، ما كانش عنده كل هذه السلطات الجبروت اللي افترى ده كله. فهي دي الهاويه اللي حصلت في الاتحاد السوفيتي وفي الدول الشيوعيه، هي دي ان الهويه في ايه؟ انت عايز تعمل الملكيه العامه دي، عملت الملكيه العامه. الملكيه العامه دي ان الافراد يملكوا، تمام؟ الافراد اللي شغاله في مكان هم اللي يملكوا هذا المكان. لقيت ان الكلام ده ما ينفعش، لازم الدوله تتدخل وتكون. طيب الدوله تتدخل ازاي؟ اعمل بقى حاجه اسمها الملكيه العامه. انا الشعب، انا الحاكم، انا الحاكم. اصبح الحاكم او المجلس اللي ماسك الحزب اصبح هو اللي يمثل الشعب وبيتكلم بلسان الشعب كله وبيملك الشعب كله. في الحقيقه اصبح هو اللي بيملك الشعب كله. فالهويه راحت، السياسات دي الملكيه العامه راحت ناحيه الهويه بهذا الشكل. النموذج اللي كان ابقى وافضل اللي هو مثلا لما حزب العمال مسك من 45 ل 51 اللي هي حكومه اتلي. الديمقراطيه الاشتراكيه، نموذج الديمقراطية الاشتراكية، بلاش بقى النظام الشيوعي اللي هو ذهب إلى الهاوية ده، الشيوعي المركزي ده، إحنا كديمقراطية اشتراكية هنعمل حاجة تانية، هنعمل تأميم للصناعات الكبرى فقط، سموها المرتفعات. إيه هي الصناعات الكبرى؟ الفحم، الصلب، الغاز، الكهرباء، الحاجات الخطيرة جدا دي أنا هأممها تكون في ملكية الدولة. طب وباقي الصناعات؟ لا، أفراد، أفراد. خلي رجال، يبقى الدولة مليانة رجال أعمال، وفي نفس الوقت الحاجات الكبرى انا تكون في ايدي. طب ايه الميزه كده؟ قال لك الميزه في حاجه زي كده ان انا اقدر عن طريق الصناعات الكبرى اتحكم في الاقتصاد، بس ما اتحكمش لدرجه ان امشي مين شمال يقول امين. لا كده خطر، كده اشتراكيه الدوله، كده ديكتاتوريه الدوله، وبقضي على على رجال اعمال. لا انا عايز موجودين رجال اعمال، اوكي، وخصخصه نقول لحاجه، لكن الصناعات الاستراتيجيه، الصناعات الكبرى في الدولة تبقى في ايد الدولة. انا بكده اقدر اتحكم في السوق بحيث ان ما يكونش يوصل للرأسمالية المتوحشة اللي موجودة في امريكا دي، وفي نفس الوقت ما كنش متحكم فيه تحكم كامل 100% ودي مين ودي شمال، لا متحكم فيه 50%، ان انا يعني بحيث احقق مصالح الدولة واحقق دولة الرفاه اللي انا عايزها واعمل المواطنين اللي هم عايزينه، والحاجات الاستراتيجيه ما تكونش في ايد اي حد يلعب في الناس، يلعب فيها ويلعب في المجتمع وفي الناس، وفي نفس الوقت ما اكونش ضاغط وعمال اقطع رقبه الشعب كله ان ما فيش حد يقدر يملك ملكيه خاصه ولا يملك مصانع. فالنموذج ده يمكن يعني تحقق في مصر في مرحله من المراحل. الكلام ده برضو الأحزاب الاشتراكية مع بعد الخمسينيات بدأت الأحزاب الاشتراكية في العالم كله بدأت تشوف إن يعني حتى النموذج الاشتراكية الديمقراطية ده ما بقاش مهتمين قوي إن يفضلوا ماسكين فيه. يعني لا خلاص بدأوا يتكلموا عن مساواة اجتماعية، وإن راحوا إن يبقى في ملكية عامة، إن إحنا نزود الملكية العامة، الملكية العامة إن أنا أسيطر على مصانع وبتاع وأخليها دي الملكية العامة ومش عارف إيه. لا مش حتى الأحزاب الشركية شافت إن زيادة الملكية العامة ده مشكلة برضه، بيبقى عبء على الدولة. لا يبقى إيه، نبعد نتكلم عن العدالة الاجتماعية، وبدأوا يخطوا في إطروحات العدالة الاجتماعية بسرعة. كده ان شاء الله كده انتهت الحلقة. طبعا يعني اللايك والشير، واي حد حابب يدعم القناة موجود لينك الباتريون تحت في الديسكريبشن، وان شاء الله باذن الله بداية شهر 3 هنبدأ بيه بالطرق الى الاشتراكية، الوسائل، هل الاشتراكية الثورية اللي هو الشيوعية وغيرها، والاشتراكية الديمقراطية أو الطرق الإصلاحية اللي بتمثلها الاشتراكية الديمقراطية والتطورية وكده. إن شاء الله دي هتكون الحلقة القادمة، وبإذن الله الشهر الجاي هيكون في بداية عرض الفلسفة السياسية، كتاب الفلسفة السياسية، تحرير تلامذة لي شتراوس. بإذن الله ده هيكون بداية من الشهر القادم. جزاكم الله كل خير على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.